وما هم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. ومر التعليق على من مر ثم نهى فدخل منزله وقل إلى هذا الموضع. ثم نهض على النبي صلى الله عليه وسلم أي قام من مجلسه الذي حدثهم فيه بهذا الحديث فدخل منزله أي داره وله 9 أبيات بحجورها من جليد مسورة بمسوح الشعر جليد من جليد مسورة جليد النخلة وسعفه بالحديث كان عرش المسجد من جليد أي سقفه من أغصان النخلة. وقوله بمسوح الشعر يعني ما ليس به صوف ولا رضا عن يسار المصلي قبل ان يزاد المسجد ثم ادخل فيه بعد ذلك. قال فخاض الناس في اولئك فخاض الناس هذا عام اريد به الخصوص انما المراد به من حضر وليس جميع الناس وعام اريد به الخصوص فخاض الناس اي بعض الناس الذين كانوا حاضرين او جمله الحاضرين في اولئك أي تباحث الحاضرون وأفاضوا وتناظروا واختلفوا في شهر 70,000 بأي عمل نالوا هذه الدرجة. أما بين النبي صلى الله عليه وسلم أن 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب والعذاب أراد أن يعرف بعض الصحابة ما السبب وما العمل الذي أوجب لهم هذا الفضل العظيم فلذلك تباحثوا وأخذ بعضهم يذكر بعض المسائل التي يمكن ان تعلق بهذا الوصف وهذا الفضل. واختلفوا في شان 70,000 لاي عمل نالوا هذه الدرجه فانهم عرفوا انهم انما نالوا ذلك بعمل هو افضل الاعمال. وفي لفظ تذاكر اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيه اباحه المناظره والمباحثه في معاني النصوص الشرع على وجه الاستفادة معنى أن يتناظر أو تباحث الناس أو بعض الناس ممن عنده علم بأصول الاستدلال ينظرون في بعض المسائل وكل يبدي برأيه ولو كان بغير علم وقول ولو كان بغير علم ليس على إطلاقها. وإلا الأصل في كلامي أن لا يكون إلا بعلم. والصحابة الذين تباحثوا في هذه المسألة لم يقل أول منهم حتى نعرف انه ليس بعلم او لا وانما ارادوا ان يربطوا بين هذا الفضل العظيم وبين ما علموه من الشرع. فلذا لو علم حال هؤلاء الصحابه وانهم ليسوا من اهل العلم لكان كذلك. لكن الاصل فيهم انهم لا يتكلمون الا بعلم. وكونهم يتباحثون هذا لا يدل على انه ليس عندهم اصول يعتمدون عليها وانما نظروا في الفرع بناء على ما توصل عنهم من مقاصد الشريعه. وجواز الاجتهاد فيما لم يكن فيه دليل هذا لا اشكال فيه لان محل الاجتهاد انما هو عند عدم الدليل. اما اذا وجد الدليل فالاجتهاد باطل لذلك نسميه على الاصول فساد الاعتبار اجتهاد في مقابله النص اذا وجد النص فهذا لا يجوز الاجتهاد البته. وجواز الاجتهاد فيما لم يكن فيه دليل لكن لا يجزم بصواب نفسه هذا قطعا لأنه من قبيل الظنيات فإذا اجتهد المجتهد نظرا ناظر ورجح المرجح إنما يرجح ما يتبادر إليه ولا يقطع به حيث يلزم الناس به خاصة مع وجود الخلاف السائل فإذا يرجح ما يرجحه ولا يقطع به لا يلزم بأنه الحق وأنه لا يجوز خلافه وأن ما عداه فهو باطل وهذا لا يجوز لأن المسائل الاجتهادية باب الاجتهاد. فإذا قيل باب الاجتهاد معناه مبنية على الظن وإذا كانت مبنية على الظن فإذا انتفى القاطر وإذا انتفى القاطر فإذا لا يجوز الزام الناس بقول أحد كائن من كان إلا إذا كان الدليل واضحا بينا فإذا الخلاف لا يكون سهلا فإنما النظر فيما إذا جاز الخلاف وإنما يكون الخلاف سائغا إذا علم الدليل أو كانت دلالة الأدلة فيها شيء من الخفاء. أما إذا كان النص واضحا بينا والمسألة منصوصا عليها فلا يجوز اجتهاده البتة. قال المصنف وفيه عمق علم السلف يعني في هذا الموضع فيه عمق علم السلف لمع الفتح أنف لم ينالوا ذلك إلا بعمل وعلم السلف، مع أنه تباحث وقال في المرء أنه يجوز أن يتباحث لو لم يكون بعلم. هذا يدل على ماذا؟ على أن ثم تعارض بين الأمرين. وفيه عمق علم السلف لمعرفتهم أنهم لم ينالوا ذلك إلا بعمل، وفيه حرصهم على الخير إن تباحثوا من أجل أن يعرفوا ما هو هذا العمل العظيم الذي ترتب عليه هذا الفضل العظيم، وتقول الجنة بغير حساب ولا عذاب. إذا التباحث والمناظرة في أصلها جائزة، لكن ينبغي أن تقيد بماذا؟ بالعلم، ولا يلزم من ذلك العلم بالفرع، أما المراد العلم بالأصول والقواعد العامة لتطبق على نصوص الشرع. وهذا يدل على ماذا؟ على أن الأصل في المسلم أن لا يتكلم إلا بعلم. فقال بعضهم: فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنهم أفضل الخلق بعد الرسل، لا كان ولا يكون مثلهم، لا كان لا وجد ولا يوجد مثلهم، يعني من الصحابة. وكذلك فالصحابة أفضل البشر بعد النبي صلى الله عليه وسلم، ويحتمل أنهم الذين صحبوه بالهجرة، يعني قال مالك الأول: فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني مرتقى بالهجرة وبعد الهجرة. وقيل يحتمل أنهم مالك الذين صحبوه بالهجرة، لأن المتكلمين الصحابة، وكما في قول صلى الله عليه وسلم لخالد: لا تسبوا أصحابي، ورضي من أصحاب الهجرة، ولكن يمنع منه أن المهاجرين لا يبلغون 70,000. إذا القول فلعلهم الذين صحبوا رسول الله على عام أريد به خاص عند بعضهم، فيعنى به حينئذ المهاجرون، لكن يأتي اعتراض هو أن المهاجرين لا يصلون إلى 70,000، حينئذ يحتمل أن الصحابة على جهاد الإطلاق. فقال بعضهم: فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام، يعني بعد البعثة، فلم يشركوا بالله شيئا، يعني أولاد الصحابة رضي الله تعالى عنهم، من أن لهم مزية على من ولد في الجاهلية، وهو كذلك، الذي ولد في الإسلام ليس كالذي ولد في الجاهلية، هذا المراد به من حيث الجنس، من حيث الجنس، وقد يكون من أدركته الجاهلية أفضل، هذا لذلك قلنا من حيث الجنس، يعني قد يولد بعض من ولد في الجاهلية أفضل من ولد بعدها بعد الإسلام. لأن النظر في ماذا؟ النظر في صحة التوبة وصدقها والعمل وما يترتب على ذلك، وليس المراد أن ولد في الإسلام عليه لو قصر في العمل يكون أفضل ممن ولد في الجاهلية ولو عمل ما عمل، ليس هذا المراد، إنما العبرة في ماذا؟ في صحة التوبة وصدقها والعمل الصالح. ولذلك قال: قد يكون من أدركته الجاهلية أفضل، كما في الحديث: خيار في الجاهلية خيار في الإسلام إذا فقهوا، يعني إذا صاروا فقهاء، إذا فقهوا، وقالوا فقها وفقها وفقها، فقها إذا صار الفقه له سجيا، صارت ملكا، أما فقها إذا سبق غيره بالفقه، وفقها إذا اتخذ به بالفقه، يعني إذا يكون مالك مثلث، يعني قفنا ثلاثيا، فقها إذا تفقها، وفقها إذا سبق غيره بالفقه. وفقها بالضم إذا صار الفقه له سجين ملكا، هذا لا يكون إلا بممارسة الفقه، وكما وقع عمر وخالد وغيرهما. قال: وذكروا أشياء، يعني أخرى غير هاتين الفصلتين، لعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لعلهم الذين ولدوا في الإسلام. إذا لم يذكروا ماذا؟ لم يذكروا ما يتعلق بالعمل النفسي، لم يذكروا ما يتعلق بالعمل النفسي، لأنه خفي، وإنما أرادوا أن يجتهدوا، يعني إذا لم يحصل الإصابة، كما سيأتي في فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك أحالهم إلى العمل، قال: هم الذين لا يسترقون ولا يجتمون ولا يتطيرون، أحالوا العمل، وهم نظروا إلى ماذا؟ إلى أصل الإسلام، صاحب الرسول صلى الله عليه وسلم، أو أنهم ولدوا في الإسلام، قالوا: ذكروا أشياء أي غير هاتين الخصلتين. وفي رواية قالوا: أما نحن فولدنا في الشرك ولكن آمنا بالله ورسوله، ولكن هؤلاء هم أبناؤنا. إذا ذكروا أشياء، والله أعلم بهذه الأشياء، لأنه ذكر شيئين وأضمر وأجمل ما بقيته لأنه لم يصل إلى الصواب. فخرج عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه بما تفاوضوا فيه من أمر هؤلاء الذين يدخلون الجنة بغير حساب. يعني قيل وقيل أخبروه بما حصل من المناظرة والمباحثة. فأخبروه بما تفاوضوا فيه من أمر هؤلاء الذين يدخلون الجنة بغير حساب. فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم مبينا لهم الأعمال الجليلة التي قاموا بها لأجل يترتب عليها هذا الفضل العظيم، أو يدخلوا الجنة بغير حساب ولا عذاب. فقال: هم الذين لا يسرقون ولا يفترون ولا يتطيرون. هذه ثلاث صفات، وسببها الجامع وأصلها القائم عليه هذه الأمور الثلاث، وعلى ربهم يتوكلون. إذا بتوكلهم لا يسترقون ولا يفترون ولا يتطيرون. إذا يكون المراد حينئذ لذكر هذه الثلاثة الأشياء الأعيان، والعلة ما هي؟ العلة هي أنهم توكلوا على ربهم، بل حققوا التوكل على المقام الأعلى وكماله الذي ينبغي أن يكون عليه. ولذلك ذكر العلة هنا لا يلزم منها إلحاق غيرها بها، وإنما النص هنا منصوص على ثلاثة أشياء فقط ولا يقاس عليها. وإنما بين النبي صلى الله عليه وسلم أنهم لا يسترقون لعظم توكلهم، ولا يفترون لعظم توكلهم، ولا يتطيرون لعظم توكلهم، وما على ذلك لا يزاد عليه، فلا يدعى شيء يترك من أجل تحقيق التوكل، لأنه يعني كما سيأتي أن الأسباب هي داخلة في مفهوم التوكل الشرعي، لا بد من الثقة بما عند الله تعالى مع الأخذ به بالأسباب. فهذه العلة المذكورة هنا ليست للقياس، وإنما لبيان ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، لأن بعض الفقهاء استدل بهذا الحديث على أنه كذلك يترك التداوي من أصله، ليس التطير وليس ما ذكر بحسب، بل قاس عليه ما يتداوي من أصله وترك الأسباب كلها من أجل تحقيق التوكل، وسيأتي بحثه. قال: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هم الذين لا يسترقون. سين هنا للطلب، يعني لا يطلبون الرقية، أي لا يطلبون من يرقيهم استسلاما للقضاء وتنزلا بالبلاء. والعلة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم هي تحقيق التوكل، تحقيق التوكل. إذا لا يسترقون لماذا؟ لأنهم على ربهم يتوكلون، بلغ عندهم التوكل غايته حيث لم يتعلق بأحد البتة فيطلب منه أن يرقيها. إذا لهذا السبب الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، وهو النص الذي ينبغي الاعتماد عليه، أي لا يطلبون من يرقيهم استسلاما للقضاء وتلذذا بالبلاء، أن المرض بلاء، وقد يصل بالمرء أنه يتلذذ به، لأن هذه المحن بطياتها نعم، لأنها نعمة. كل مصيبة تحل بالمرء بالمسلم إذا أراد أن ينظر إليها بكونها كفارة لما قد وقع فيه من المعاصي، وأنه يترتب عليه من رفع الحسنات الدرجات، حينئذ يعتقد أنها ماذا؟ نعمة، وليست بمصيبة ولا بليه، لذلك تلذذا بالبلاء واستسلاما للقضاء. قالوا: هكذا ثبت في الصحيحين، يعني لا يسترقون، وكذلك في حديث ابن مسعود. قالوا: هكذا ثبت في الصحيحين لا يسترقون، وفي رواية لمسلمين ولا يرقون. وفرق بين يرقون وبين يسترقون، يرقون يعني لا يفعلون الرقية بغيره، ولا يسترقون لا يطلبون الرقية من غيره أن يرقيهم. عليه جاء النظر في المسألتين. فقوله لا يرقون ولا يسترقون بمعنى أنهم لا يرقون غيرهم، لا يرقون غيرهم ولا يطلبون الرقية من غيره، جمع بين الأمرين. قال: وفي رواية لمسلم ولا يقول، يعني جمع بين الأمرين، لا يقول ولا يسترقون. ولكن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى له كلام على هذه الزيادة، خالف من سبق من أهل العلم. فقال ابن تيمية رحمه الله تعالى: هذه الزيادة ليست في رواية مسلم فحسب، لي كذلك في مسند الإمام أحمد. قال شيخ الإسلام: هذه الزيادة وهم من الراوي، وهم من الراوي، لذلك حكم بعض المتأخرين بأنها شاذة، لأنها شاذة. ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم ولا يرقون، وإنما قال ولا يسترقون. ما الدليل على ذلك؟ قال: قد سئل صلى الله عليه وسلم عن الرقى مطلقا، فقال: من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل. إذا أمر بماذا؟ بالرقية، فليفعل، أمره بالرقية. قال: وقال: لا بأس بالرقى إذا لم تكن شركا، حديث رواه مسلم وابو داود، لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا، إذا لم تكن شركا. وقد رقى جبريل النبي صلى الله عليه وسلم، إذا جبريل رقى النبي صلى الله عليه وسلم، ورقى النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه، إذا رقي ورقى، النبي صلى الله عليه وسلم رقي ورقى، لكنه لم يسترقي، يعني لم يطلب الرقية من غيره. والفرق بين الراقي والمسترقي، وكلام شيخ الإسلام، أن المسترقي سائل مستعط ملتفت إلى غير الله بقلبه، يعني أن المسترقي قد يتعلق قلبه بمن طلب منه الرقية، ولا شك أن تعلق القلب هذا نوع شركي. ومر معنا أن التوحيد عرفه بعض أهل العلم بأنه إفراد الله تعالى به بالتعلق، يعني تعلق القلب. فأي التفات إلى غير الله تعالى أو تعلق بغير الله تعالى هو من جنس الشرك، لا نقول أكبر ولا أصغر، وإنما نقول هو من جنس الشرك. لذلك التعلق بالمعاصي عند بعض السلف هي من جنس الشرك. فهنا قال رحمه الله تعالى: المستلقي سائل يطلب، يعني يطلب من غير الله تعالى، مستعطي طالب ملتفت الى غير الله بقلبه، والراقي محسن، ولا شك انه لا يتعلق قلبه بمن يرقيه، الراقي فاعل وهو محسن وهو له اليد العليا. وانما المراد وصف السبعين الفا بتمام التوكل، فلا يسالون غيره أن يرقيه ولا يقويه، وكذا قال ابن القيم. إذا قولهم الذين لا يسترقون عند مسلم لا يرقون ولا يسترقون، يعني جمع بين الأمرين. وبعض أهل العلم في شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى حكم على هذه الزيادة لا يرقون بكونها شاذة، يعني وهم من الراوي، لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم ولا يرقون، وإنما قال ماذا؟ ولا يسترقون، لأنه أمر بالرقية وكذلك رقى ورقي. ثم من حيث المعنى فرق بين الراقي وبين المسترقي، المسترقي طالب مستعط يلتفت قلبه الى من يرقيه، واما الراقي فهو محسن ولا شك ان له اليد العليا فلا يكون في قلبه التفات. هذا قوله رحمه الله تعالى. قال ابن حجر رحمه الله تعالى في الفتح: قال حافظ بالفتح: وقع في رواية سعيد بن منصور عند مسلم: ولا يرقون بدل ولا يكتمون. وقد أنكر الشيخ تقي الدين ابن تيمية هذه الرواية، وزعم أنها غلط من راويها، واعتل بأن الراقي يحسن إلى الذي يرقيه، فكيف يكون ذلك مطلوب الترك؟ وأيضا فقد رقى جبريل النبي صلى الله عليه وسلم، ورقى النبي واصحابه، واذن له في الرقى، وقال: من استطاع ان ينفع اخاه فليفعل. يعني ذكر ما ذكره رحمه الله تعالى من الاعتراض على هذه الزياده. قال: والنفع مطلوب. قال: واما المسترقي فانه يسال غيره ويرجو نفعه، وتمام التوكل ينافي ذلك. اذا التوكل انما ينافي الاسترقاء ولا ينافي الرقية، فرق بين المسألتين. قال: وإنما المراد وصف السبعين بتمام التوكل، فلا يسألون غيره أن يرقيهم ولا يقويهم ولا يتطيرون من شيء. هذا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وعبر عنه الحافظ بأنه زعم، بمعنى أنه ادعاء يحتاج إلى ماذا؟ إلى دليل واضح بين. قال الحافظ: وأجاب غيره بأن الزيادة من الثقة مقبولة. وسعيد بن منصور حافظ، وقد اعتمده البخاري ومسلم، واعتمد مسلم على روايته هذه، وبأن تغليظ الراوي مع إمكان تصحيح الزيادة لا يصار إليه، والمعنى الذي حمله على التغليظ موجود في المستقى، لأنه اعتد بأن الذي لا يطلب من غيره أن يقيه تام التوكل، فكذا يقال له والذي يفعل غيره به ذلك ينبغي ألا يمكنه منه لأجل تمام التوكل، بمعنى أنه إذا قيل بأن المستقي قد يتعلق قلبه بالراقي، كذلك يقال بأنه إذا رقى عليه الذي يرقى ينبغي أن يمنع، لأنه لا يأمل أن يتعلق قلبه كذلك بالراقي، فالمعنى الموجود في المستقي كذلك موجود فيما إذا لم يطلب الرقية، وكلاهما السيئة لا فرق بينهما البتة. قال: وليس في وقوع ذلك من جبريل دلالة على المدعى، ولا في فعل النبي صلى الله عليه وسلم له أيضا دلالة، لأنه في مقام التشريع وتبيين الأحكام، مقام التشريع وتبيين الأحكام، ويمكن أن يقال إنما ترك المذكورون الرقى والاسترقاء حسما للمادة، لأن فاعل ذلك لا يأمن أن يكل نفسه إليه، وإلا فالرقية في ذاتها ليست ممنوعة، وإنما منع منها ما كان شركا أو احتملا، ومن ثم قال صلى الله عليه وسلم: اعرضوا علي رقاكم ولا بأس بالرقى ما لم يكن شرك، ففيه إشارة إلى علة النهي كما تقدم تقرير ذلك واضحا في كتاب الكل، يعني أراد رحمه الله تعالى أن يبين أن الاعتلال الذي ذكره شيخ الإسلام هو كذلك موجود في من يرقى دون أن يكون طالبا للرقية، التعلق القلبي لا يستلزم أن يكون هو طالبا فحسب، ولذلك قد يلقيه راقي ثم يتعلق به، كذلك إذا هذا موجود كما أنه في الاسترقاء. قال الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى: قد نقل القرطبي عن غيره أن استعمال الرقى والكي قادم في التوكل بخلاف سائر أنواع الطب، وفرق بين قسمين بأن البرع فيهما أمر موهوم وما عداهما محقق عادة كالأكل والشرب فلا يقدح. قال القرطبي: هذا فاسد من وجهين، أحدهما أن أكثر أبواب الطب موهوم، والثاني أن الرقى بأسماء الله تعالى تقتضي التوكل عليه والالتجاء إليه والرغبة فيما عنده والتبرك بأسمائه، فلو كان ذلك قادحا في التوكل لقدح الدعاء، إذ لا فرق بين الذكر والدعاء، وقد رقي النبي صلى الله عليه وسلم ورقى وفعله السلف والخلف، فلو كان مانعا من اللحاق السبعين أو قادحا في التوكل لم يقع من هؤلاء، وفيه من هو أعلم وأفضل ممن عداهم. قال الحافظ بن حجر: وتعقب بأنه بنى كلامه على أن السبعين المذكورين أرفع رتبة من غيرهم مطلقا، يعني هؤلاء السبعون أرفع من غيرهم مطلقا، وعند الحافظ بن حجر لا، قد يكون غيرهم أفضل منهم. قال: وليس كذلك لما سأبينه. وجوز أبو طالب بن عطية في موازنة الأعمال أن السبعين المذكورين هم المراد بقوله تعالى: والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم، فإن أراد أنهم من جملة السابقين فمسلم وإلا فلا. وقد أخرج أحمد وصححه ابن خزيمة وابن حبان من حديث رفاعة الجهني قال: أقبلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر حديثا وفيه: وعدني ربي أن يدخل الجنة من أمتي 70,000 بغير حساب، وإني لأرجو ألا يدخلوها حتى تبوأوا أنتم ومن صلح من أزواجكم وذرياتكم مساكن في الجنة. قال الحافظ: فهذا يدل على أن نزيه السبعين في الدخول بغير حساب لا يستلزم أنهم أفضل من غيرهم، بل في من يحاسب في الجملة من يكون أفضل منهم، وفي من يتأخر عن الدخول ممن تحققت نجاته وعرف مقامه من الجنة يشفع في غيره من هو أفضل منه. قال: وسأذكر بعد قليل من حديث ابن قيس بنت مفصل أن 70,000 ممن يحشر من مقبرة البقيع بالمدينة، وهي خصوصية أخرى. إذا حصل ما ذكره رحمه الله تعالى أن الأصل في هذه الزيادة أنها من ثقة، ولا تعتد بردها إلا بدليل صحيح، وذلك فيما إذا لم يمكن حمله على معنى صحيح، فمتى أمكن حمله على معنى صحيح فهي ثابتة. وهذا الكلام الذي ذكره ابن حجر رحمه الله تعالى رده واجاب عنه الشيخ سليمان في التيسير، لكن اكثر الشراح على ابقاء الضوء على ظاهره وجمع بين لا يقول ولا يسترقون. قال الشوكاني رحمه الله تعالى: والاحاديث المذكوره في ليل الاوقاف والاحاديث المذكوره في هذا الباب تدل على انه يجوز للانسان ان يسترقين، ويحمل الحديث الوارد في الذين يدخلون الجنه بغير حساب وهم الذين لا يرقون ولا يسترقون على بيان الافضليه. الافضل ما ذكرت الرقيه مطلقا واستحباب التوكل والاذن لبيان الجواز، ويمكن ان يجمع بحمل الاحاديث الداله على ترك الرقيه على قوم كانوا يعتقدون نفعها وتاثيرها بطبعها كما كانت الجاهليه يزعمون في اشياء كثيره. والحاصل ان اكثر الشراح، بل لم اقف على احد من الشراح المتقدمين والمتاخرين على انكار هذه اللفظه، انما هي على ظاهرها ولا بد من تاويلها. قال: فقالهم الذين لا يسترقون ولا يكتوون. لا يكتوون يقال ما يكتوى، اي طلب من يكويه، اي لا يسالون غيرهم ان يكويهم كما لا يسالون غيرهم ان يرقيهم، كذلك استسلاما للقضاء وتلذذا بالبلاء. وقوله لا يكتمون ولا يكتمون اعم من ان يسالوا ذلك او يفعل بهم باختيارهم. لا يكتمون يعني بفعل انفسهم، ولا يطلبون احدا ان يكويهم، هذا يدل على انه لا مانع ان يكون ماذا؟ لا يرقون ولا يسترقون، لان الكي ثابت. قال: وقوله ولا يكتمون اعم من ان يسأل ذلك او يفعل بهم باختيارهم، والكي في نفسه جائز، كما في الصحيح مسلم عن جابر بن عبد الله النبي صلى الله عليه وسلم بعث الى ابي بن كعب طبيبا فقطع له رقا وتوارى. اذا هذا امر من النبي صلى الله عليه وسلم او توجيه وارشاد من النبي صلى الله عليه وسلم، ففعل ذلك بغيره وان كان بواسطه الطبيب، ومع ذلك قال لا يكتمون. هل بينهما تعارض؟ الجواب لا، ليس بينهما تعارض البحث. لماذا؟ لان تركه اولى، والبحث فيما ليس في الجواز وعدمه، وانما البحث فيه في الافضليه، والاستدلال بفعل النبي صلى الله عليه وسلم لا يدل على ان تركه افضل من فعله. قال: وكوي انس من ذات الجبل بعد النبي صلى الله عليه وسلم فاقره دل على جوازه، والنبي صلى الله عليه وسلم حي، رواه البخاري، يعني هذا الاقرار من النبي صلى الله عليه وسلم لما كوي انس من ذات الجبل، اذا هو جائز ولا اشكال فيه، كما ان الرقيه جائزه والاسترقاء كذلك جائز، لكن البحث في ماذا؟ في مزيه ودرجه عليا مكنت هؤلاء من الدخول من الجنه او دخول الجنه بغير حساب ولا على البحث في هذه الجزئيه. قال في الصحيح، يعني المتفق عليه ليس في الصحيح الحديث وانما في قال مسلم، وفي الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا: الشفاء في ثلاث: شربة عسل، وشرطة محجم، وكية نار، وانهى امتي عن الكي. قال: الشفاء في ثلاث، قال: وكية نار، وانهى امتي عن الكي. اذا البحث بماذا؟ في الافضليه، فلا مانع ان يقال بان لا يرقون ولا يسترقون ثابته على اصلها. وفي لفظ: وما احب ان ارتوي، قال ابن القيم رحمه الله تعالى: فتضمنت احاديث الكي اربعه انواع، يعني احاديث الكي باستقرائها وتتبعها هي على اربعه انواع، احدها فعله امر بي ابي، وكذلك كوي من انس وقره النبي صلى الله عليه وسلم لانه كان في حياته فعله، والثاني عدم محبتي ولا احبه، والثالث الثناء على من تركه كما في الحديث الذي معنا ولا يكتبه، الرابع النهي عنه وانهى امتي عن الكي. هذا اربعه اشياء، هل بينها تعارض؟ الجواب لا، ليس بينها تعارض ابدا، ولا تعارض بينها بحمد الله، فان فعله له يدل على جوازه او لا، شيء فعله النبي صلى الله عليه وسلم يدل على جوازه، واما اذا لم يفعله وكذلك يدل على ماذا؟ على جوازه اذا لم ينه عنه، قال: فان فعله له يدل على جوازه، وعدم محبته لا يدل على المنع منه والتحريم، اذا بين النبي صلى الله عليه وسلم قال لا احب كذا، هذا لا يدل على انه حرام، وانما يدل على ماذا؟ على أنه لا يرغب، وعدم الرغبة فيه لا تدل على التحريم. قال: وأما الثناء على تاركه كما في الحديث الذي معنا فيدل على أن تركه أولى وأفضل وأكمل، لأنها درجة عليا، أي في تحقيق التوحيد. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هم الذين أخلصوا أعمالهم وتركوا ما لا بأس به حذر منا به البأس. هذا في الدرجة الثالثة ثناء عليه. وأما النهي عنه فعلى سبيل الاختيار والكرامة، لأنه يعني قد أنهى ثم فعلها، حينئذ قرأت قرينة تدل على ماذا؟ على أن المراد بالنهي نهي الكرامة، وليس المراد به نهي التحريم. إذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى أنه أذن فيه فعله في حياة عليه الصلاة والسلام، وأذن على تركه وقال لا أحبه ونهى عنه. جمع بينها أنه ما لا؟ أنه يجوز على وجه الكرامة، وأن تركه أفضل مطلقا، سواء فعله بنفسه دون أن يقتوي يقوم غيره أو أن يقصد غيره، فيجب أن يجتمع فيه الأمران. قال: فمن تركهما أي استلقاء الاقتواء توكلا لا تجلدا ولا تصبرا فهو من تمام تحقيق التوحيد. هذا الشاهد هنا، من ترك الاسترقاء والرقية كذلك توكلا على الله عز وجل، ليس من قبيل التصبر والتجلد، وإنما ليس له غرض إلا تحقيق التوكل، فلذلك يكون هذا من المحققين بل من أعلى درجات تحقيق التوحيد. ولذلك قال: فمن تركهما أي الاسترقاء والاكتواء توكلا لا تجلدا ولا تصبرا فهو من كمال تحقيق التوحيد، ومن تركهما تجلدا وتصبرا لم يكن تركه من التوحيد بشيء فضلا عن ان يكون من تحقيقه. وهذا بناء على قاعده ان الاعمال الصالحه وخاصه فيما لم يتعبد به على جهه الخصوص فهذا لا ثواب فيه الا بنيه، لا ثواب الا بنيه، سواء كان من الواجبات او من المندوبات. ولذلك قال اهل الاصول: الواجب على مرتبتين، واجب لا يجزئ الا بنيه كالصلاه والصوم والحج والزكاه، هذه العبادات المتمحضه غير معقولة المعنى لا تصح إلا بنية، بمعنى أنه لو تلبس به عبادة دون نية فلا تنعقد أصلا، لا تصح. النوع الثاني: ما يصح دون نية، وهذا ما يسمى به غير معقولة المعنى، عبادات غير المتمحرة، قالوا كالنفقة على الزوجة ورد الدين والغصب ونحو ذلك، هذا لا ثواب فيه إلا بنية، لكنه يجزي، بمعنى ان العمل تبرا به الذمه بمجرد فعله، فلو انفق على زوجته دون ان يستحضر انه طاعه لله عز وجل بريت الذمه وسقط الطلب ولا يطالب بالنفقه، لكن هل يؤجر؟ الجواب لا. كذلك هنا لو ترك الكي ولم يستحضر انه بمقام التوكل على الله عز وجل، حينئذ لا يكون من المتوكلين، لانه قد يتركه باب التصبر والتجلد والانفه ونحو ذلك، أو أنه لم يخطر بباله، أن يقول هذا ليس من محققي التوكل. ولذلك قالوا: من تركهما تجلدا وتصبرا لم يكن تركه من التوحيد بشيء فضلا عن أن يكون من تحقيقه. ثم قال: ولا يتطيرون، هذا الوصف الثالث. الوصف الثالث في هذا الحديث: ولا يتطيرون، باعتبار هذه الرواية. الوصف الرابع: باعتبار رواية مسلم، أي لا يتشاءمون بالطير ونحوها، وكانوا يتشاءمون به الطير اقداما ورجالا. وباب الطيره له، او الطيره لها باب خاص عند المصنف ياتي بحثه ان شاء الله تعالى في محله، لذلك قال المحشي: وياتي بيان الطيره في بابها ان شاء الله تعالى. قالوا: على ربهم يتوكلون، يتوكلون على ربهم لا على غيره، لانه قدم الجار المجرور، قدم ما حقه التاخير فاباده العصر والقصر، والعصر يتوكلون على ربهم، وعلى ربهم يتوكلون إلى على غيره. والذي يظهر أن هذه العلة خاصة، يعني قاصرة على ما ذكر فحسب، فلا يقاس عليه غيره البتة، بمعنى أن الرقية والاسترقاء وكذلك الاكتواء بنوعيه وكذلك التطيب هذا لأن قاس عليه غيره بجامع ماذا؟ أن تركه يعتبر من التوكل على الله تعالى. قالوا على ربهم يتوكلون فتركوا الشرك رأسا، ولم ينزلوا حوائجهم من أحد فيسألونه الرقية فما فوقها، وتركوا الكيل وإن كان يراد الشفاء، والحامل لهم على ذلك قوة توكلهم على الله وتفويض أمورهم إليه وثقتهم به ورضاهم عنه وصدق الالتجاء إليه وإنزال حوائجهم به سبحانه وتعالى والاعتماد بالقلب الذي هو نهاية تحقيق التوحيد. هذا معنى التوكل، الاعتماد على الله عز وجل والثقة به والاطمئنان به مع الأخذ به بالأسباب، لكن بعض الأسباب جاء التنصيص عليها بكون تركها أفضل في مقام التوكل كالحديث الذي معنا. قال رحمه الله تعالى: والحامل لهم على ذلك قوة توكلهم على الله وتفويض أمورهم إليه وثقتهم به ورضاهم عنه وصدق الالتجاء إليه وإنزال حوائجهم به سبحانه وتعالى والاعتماد بالقلب الذي هو نهاية تحقيق التوحيد. قال: وهو الأصل الجامع، أي التوكل على الله، الذي تفرعت عنه تلك الأفعال والخصال، وعطفه على تلك من عطف العام على الخاص، لأن كل واحدة منها صفة خاصة من التوكل، وهو أعم من ذلك. نعم، المراد أنه أعم من ذلك، بمعنى أن التوكل ليس خاصا بمن، هذا من حيث هو، لكن بالنص هنا المراد أنه ترك هذه الأسباب لمقام التوكل عنده، ولا يقاس غيره علينا البتة. قال هنا: وعطفه على تلك، عطف على التوكل على تلك التي الرقية وما عطف عليها من عطف العام على الخاص، لأن كل واحدة منها صفة خاصة من التوكل، يعني الرقية من التوكل هذا الأصل، والاسترقاء من التوكل، وكذلك الكي من التوكل، لكن التطلع ليس من التوكل فعله، وإنما تركه هو من التوكل، لأن التطلع هو من الشرك الأكبر أو الأصغر، وأما الرقية والاكتواء فالأصل فيه إباحة، وجمع هنا بين أمر جائز في الأصل وبين أمر محرم في الأصل، لكن كل صفة واحدة لها علاقة بالتوكل. قال: وهو أعم من ذلك، والحديث لا يدل على أنهم لا يباشرون الأسباب أصلا، بمعنى أن الأسباب داخلة في مسمى التوكل، لكن هذه الأمور الثلاثة جاء التنصيص على استثناء فحسب، ومع ذلك الأصل فيه أنه من الأسباب التي تترتب عليها مسبباتها. والحديث لا يدل على أنهم لا يباشرون الأسباب أصلا، فإن مباشرة الأسباب بالجملة أمر فطري ضروري، بل نفس التوكل مباشرة بأعظم الأسباب. التوكل هو السبب، ماذا؟ في جلب ما يترتب عليه، ومن يتوكل على الله فهو حسبه كافيه، إذا الكفاية لها سبب وهو التوكل، إذا التوكل من الأسباب. فالتوكل من الأسباب، وكذلك جملة الأسباب داخلة في مسمى التوكل، بل نفس التوكل مباشرة من أعظم الأسباب. قال تعالى: من يتوكل على الله وحسبه كافيه. وإنما المراد أنهم يتركون الأمور المكروهة مع حاجتهم إليها توكلا على الله كالاكتواء والاسترقاء، وإنما المراد أنهم يتركون الأمور المكروهة، هذا في تعبير، بمعنى أنه قاس غير الاسترقاء والاكتواء ومثل بهما في كون الامور المكروهه تترك بناء على التوكل. هذا القولان لاهل العلم، هل يقاس غير ما ذكر على ما ذكر بناء على العله، او يقال بان العله هنا كاشفه لي لما ذكر فقط فلا يقاس عليه، او لا، والصواب انه لا يقاس عليه. ان لو قيس عليه لقيل ماذا؟ لقيل التداوي مطلقا، كما قاله بعض الناس ان التداوي مطلقا كذلك من الاسباب عليه تركه اولا، والصواب انه لا يترك مطلقا، وانما تعاطيه من التوكل على الله عز وجل. فقول المحشر ظاهر ماذا؟ ظاهر التعميم، وانما المراد انهم يتركون الامور المكروهه مع حاجتهم إلي توكلا على الله كالاحتواء والاسترقاء. وأما مباشرة الأسباب والتداول على وجه لا كراهة فيه فغير قادح فيه التوكل ولا يكون تركه مشروعا. هذا فيه شيء من التعارض فيما قيل بأنه خاص به الأمور المكروهة. الاسترقاء ليس بمكروه في الأصل. الاسترقاء قد قال الاحتواء مكروه لأنه جاء النهي عنه، لكن الاسترقاء ليس بمكروه في الأصل، هو جائز، وإنما للعلة المذكورة بين النبي صلى الله عليه وسلم أنه درجة مكرونة. دل ذلك على أن الحكم ليس خاصا بالأمور المكروهة بل بما ذكر فحسب. وأما مباشرة الأسباب والتداول على وجه لا كراهة فيه فغير قادم في التوكل فلا يكون تركه مشروعا، لما في الصحيحين ما أنزل عن أبي هريرة مرفوعا ما أنزل الله من داء إلا أنزل له شفاء، علمه من علمه وجهله من جهله. وأخرج أحمد ذلك عن سامر الشهيد قال كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم وجاءت الأعراب قالوا يا رسول الله أنتداوى؟ قال نعم يا عباد الله، يا عباد الله تداووا، فإن الله عز وجل لم يضع داء إلا وضع له شفاء غير داء واحد. قالوا وما هو؟ قال الهرم وكبر السن، هرم فتح الهاء والراء. قال ابن القيم وقد تضمنت هذه الأحاديث إثبات الأسباب والمسببات، يعني ما جاء النبي صلى الله عليه وسلم في كونه أمر بالتداوي يدل على ماذا؟ على أن الدواء سبب، وعلى أن البرع مسبب، إذا لابد من تعاطي الأسباب من أجل الوصول إلى البرع. وقد تضمنت هذه الأحاديث إثبات الأسباب والمسببات والأمر بالتداوي، ولا شك أن الأمر بالتداوي جاءت به شريعة، بل حديث النبي صلى الله عليه وسلم كان يكون متواترا بكونه أمر بالتداوي وحث على التداوي وبين ذلك، وإنما المراد التداوي بالأمر المباح. وأما التداوي بالمحرم فهذا لا يجوز قولا واحدا، ولذلك لا يجوز التداوي بشيء محرم كالخمر، فإنه ثبت النهي عنه نصا ففي مسلم عن وائل رفعه إنه ليس بدواء ولكنه داء، إنه ليس بدواء ولكنه داء، ولو ثبت أنه سبب، ولو ثبت أنه سبب، لأنه قد يبرأ به، فإذا قلنا السبب المحرم لا يلزم منه أن لا يترتب عليه نتائج، قد تترتب عليه نتائج ومع ذلك هو محرم. فكونه محرما لا يقتضي أن لا يترتب عليه المسبب، قد يترتب عليه المسبب وهو كذلك محرم. فإن قيل بأنه لا يتداوى بالمحرم لا يلزم من ذلك أن لا يكون في نفسه ماذا؟ ها، أن لا يكون في نفسه دواء، قد يكون دواء لكنه ماذا؟ لكنه محرم. وجاء النص بالقمل على جهة الخصوص أنها ليست بدواء، أنها ليست بدواء كما قال هنا إنه ليس بدواء ولكنه داء. ولأبي داود عن أبي الدرداء رفعه ولا تداوى بحرام، إذا هذا عام ولا تداوى بحرام، الحرام لا يجوز استعماله في الدواء البتة. وله عن أم سلمة مرفوعا أن الله لم يجعل شفاء أمة فيما حرم عليها، إذا التداوي هو من الأسباب الشرعية التي ينبغي اعتبارها واعتمادها، وهو لا ينافي التوكل بل هو من صميم التوكل، لكن ينبغي أن يعلم أن التداوي بالمحرم محرم فلا يجوز، عليه تركه هو التوكل على الله عز وجل. وقد اختلف العلماء في التداوي في أصله هل هو مباح وتركه أفضل أو مستحب أو واجب، مباح وتركه أفضل أو مستحب أو واجب. فالمشهور عن أحمد الأول والمذهب أنه مباح وتركه أفضل، الحنابلة الدور التداوي مباح والأولى تركه، لهذا الحديث وما في معناه، لهذا الحديث الذي معنا لا يسترقون ولا يكترون ولا يتطيرون، قال النبي صلى الله عليه وسلم على ربهم يتوكلون، إذا ما عدا المذكور مقيس على المذكور، إذا كل السبب ينبغي تركه، لماذا؟ لأنه يفتح في كمال التوكل وهذا فاسد. فالمشهور عن أحمد الأول لهذا الحديث وما في معناه، والمشهور عن الشافعية الثاني أنه مستحب أو واجب؟ مستحب، أنه مستحب. حتى ذكر النووي في شرح مسلم أنه مذهبه ومذهب جمهور السلف وعامة الخلف أن التداوي من المستحبات وليس من المباحات فحسب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به، قال عباد الله تداووا، هذا أمر. وقدر أحواله ماذا؟ الاستحباب. قدر أحواله الاستحباب. واختار الوزير أبو المظفر قال منهج أبي حنيفة أنه مؤكد حتى يدالي به الوجوب. قال ومذهب مالك أنه يستوي فعله وتركه، فإنه قال لا بأس بالتداوي ولا بأس بتركه. قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى ليس بواجب عند جماهير الأمة، التداوي ليس بواجب إنما هو مستحب على قول الجمهور وهو مباح على منهج الإمام أحمد رحمه الله تعالى. ليس بواجب عند جماهير الأئمة إنما أوجبه طائفة قليلة من أصحاب الشافعي من أصحاب، ليس الشافعي أحمد، من أصحاب الشافعي وأحمد. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في زاد المعاد روى مسلم في صحيحه من حديث أبي الزبير عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لكل داء دواء، فإذا أصيب دواء الداء برأ بإذن الله عز وجل. لكل داء دواء، قد يعلمه الناس وقد لا يعلم، بمعنى أنه لا يوجد داء إلا وله الدواء، علمه من علمه وجهله من جهله. ولذلك إذا قال الناس هذا المرض لا عباد له فلينبغي أنه لم يعلم، وليس مرضه لا علاج له في الوجود، لأنه علاج في الوجود لكنه غير معلوم. قال ابن القيم في الصحيحين عن عطاء عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أنزل الله من داء إلا أنزل له شفاء. هذا ماذا؟ ما أنزل الله من داء إلا صلة حصر، مش كذلك؟ ما أنزل الله من داء إلا أنزل له دواء، إلا أنزل له شفاء. وفي مسند الإمام أحمد من حديث زياد بن علاقة عن أسامة بن شريك حديث السابق فيه أن تداوى، فقال نعم يا عباد الله تداوى، فإن الله عز وجل لم يضع داء إلا وضع له شفاء غير داء واحد. قالوا ما هو؟ قال الحرام. وفي لفظ إن الله لم ينزل داء إلا أنزل له شفاء، علمه من علمه وجهله من جهله. وفي المسند من حديث ابن مسعود نرفعه إن الله عز وجل لم ينزل داء إلا أنزل له شفاء، علمه من علمه وجهله من جهله. وفي المسند والسنن عن أبي خزامة قال قلت يا رسول الله أرأيت رقا نستقيها ودواء نتداوى بها وتقاة نتقيها، هل ترد من قدر الله شيئا؟ فقال هي من قدر الله. كل هذه الأحاديث تدل على مشروعية التداوي وأنه مستحب وليس مباح ولا بواجب. قال ابن القيم تضمنت هذه الأحاديث إثبات الأسباب والمسببات وإبطال قول من أنكرها، وإبطال قول من أنكرها. عليه إذا أنكر منكر، إذا أنكر منكر التداوي عليه أن نرد عليه بهذه النصوص الواضحة البينة. قال رحمه الله تعالى وفي الأحاديث الصحيحة الأمر بالتداوي وأنه لا ينافي التوكل، الأمر بالتداوي وأنه لا ينافي التوكل، كما لا ينافيه دفع داء الجوع والعطش والحر والبرد بأطرافها، بل لا تتم حقيقة التوحيد إلا بمباشرة الأسباب، لا يمكن أن يتم حقيقة التوحيد إلا بالأخذ بالأسباب التي نصرها الله بالفضيات لمسبباتها قدرا وشرعا، وأن تعطيلها يردع في نفس التوكل، عدم الأخذ بالأسباب لأجل التوكل نقول هذا قادح في التوكل. هذا يستدل به على ماذا؟ على أن هذا النص الذي معنا إنما هو خاص بالثلاثة المذكورة فحسب، لا يسترقون ولا يفترون ولا يتطيرون، هذه أسباب جاء الشرع باستدلاله، لأن الاسترقاء هو نوع طبي قد يترتب عليه مسبب، فلذلك نقول هذا السبب ممنوع، ممنوع ليس تحليلا وإنما من أجل ماذا؟ فوات الدرجة الكمال. قال كما يقع في الأمن والحكمة ويوقفه من حيث يظن معطلها أن تركها أقوى في التوكل إلى آخر كلام رحمه الله تعالى. قال هنا المحشي وقد تضمنت هذا الحديث أو كلام القيم السابق إثبات الأسباب والمسببات والأمر بالتداوي وأنه لا ينافي التوكل بل الجمع بينهما، هو التوكل، كما لا ينافيه، لا ينافي التوكل دفع ألم الجوع والعطش، يجوع فيأكل بالسبب فيأكل، يعطش فيأكل بالسبب فيشرب. إذا الأكل السبب يدفع به ماذا؟ ألم الجوع. وكذلك الشرب هذا سبب يدفع به ألم العطش، وهكذا. إذا هذه أسباب، هل تقطع التوكل؟ الجواب لا. كذلك التداوي في رفع الأمراض لا يدفع أو لا يقطع به التوكل، بل لا تتم حقيقة التوحيد، بل لا تتم حقيقة التوحيد إلا بمباشرة الأسباب، وتعطيلها يقدح في التوكل، فلا يجعل العبد عجزه توكلا ولا توكله عجزا، لا يجعل العبد عجزه عن الأخذ بالأسباب، فيعجز عن أن يأخذ بالأسباب ثم يقول هذا باب التوكل، فجعل عجزه ماذا؟ توكلا، ولا توكله عجزا. إذا أخذ بالأسباب يقول أنه قد اعتمد على الأسباب، قل لا، الواجب هو الأخذ بالأسباب ولا يعتمد على السبب، وإنما يعتمد على مسبب السبب، على مسبب الذي أوجب السبب وجعله سببا هو الله، والذي يرتب المسببات على الأسباب هو الله عز وجل، ثم أمر هناك جاعل للسبب وهو الله عز وجل. إذا هذا تعاطي للأسباب، ثم الذي يترتب على السبب من المسببات هو من فعل الله عز وجل، فأنت مأمور بالأخذ بالسبب والمسبب من فعل الله عز وجل. قال: فقام عكاشة بن محصن بضم العين وتشديد الكاف، ومحصن بكسر الميم وسكون الحاء وفتح الصاد، ابن الحوثان بضم الحاء. ابن حرثان بضم الحاء بن قيس بن مره الاسدي من بني اسد بن خزيمه من السابقين من الاسلام شهد بدرا واستشهد في قتال الريد مع خالد بن طليحه سنه 12 من الهجره، ثم اسلم طليحه بعد ذلك وجاهد الفرسي والقادسيه مع سعد بن وقاص، واستشهد في القاتل باسم مجوره، وكان سنه 13 للهجره. فقال: يا رسول الله، ادعو الله ان يجعلني منهم. قال: انت منهم، فانت منهم. يعني عكاشة قال بعد ان بين النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء 70,000 وانهم يدخلون الجنه بغير حساب والعذاب، ثم بين السبب في ذلك بالاشياء المذكوره، قام عكاشة وطمع ان يكون من اولئك 70، فقال: ادعو الله ان يجعلني منهم. ودعا النبي صلى الله عليه وسلم في الاصل انه مستجاب، فدعا الله تعالى له، فقال: يا رسول الله، ادعو الله ان يجعلني منهم. قال: انت منهم. وفي روايه البخاري: اللهم اجعله منهم، ودل ذلك على ان قوله وانت منهم خبريه اللفظ انشائيه المعنى، يعني بمعنى الدعاء، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال جمله واحده: اما انت منهم، واما اللهم اجعله منهم، والظاهر الثاني بمعنى انه دعا له ان يجعله منهم، لانه قال ادعو الله. إذا المناسب أن نقول اللهم اجعله منهم، كذلك حينئذ القول أنت منهم هذا خبر، حينئذ إذا كان خبرا يكون بمعنى الدعاء، وفرق بين الأمرين، لأن قوله اللهم اجعله منهم هذا الدعاء، ثم لم يأتنا نص بأنه استجيب له، وإذا قيل أنت منهم هذا خبر وليس بمعنى الدعاء، بمعنى أنه ماذا؟ أنه استجيب له، فرق بين الجملتين. أنت منهم. وفي رواية البخاري: اللهم اجعله منهم، فقتل شهيدا. وفيه، أي في هذا الحديث، طلب الدعاء من الفاضل، لكن في حياته طلب الدعاء من الفاضل. اللهم، قال ماذا يا رسول الله؟ ادعو الله أن يجعلني منهم، لكن هذا مقيد ليس على إطلاقه، إنما يقال في بعض الأحوال، في بعض الأحوال، يعني ثم أمره. الاستدلال بالخاص على العام هذا لا يصح، والاستدلال بالعام على الخاص هذا صحيح. فالاستدلال بالخاص إذا جاءت مواضع معدودة أن بعض الصحابة يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء، حينئذ نقول هذا ليس على جهات مضطردة، بمعنى أنه كلما رأى صالحا سأله الدعاء، أو يسأله الصباح في المساء ويدعو الله عز وجل، يقول لا، هذا انما يكون في بعض الاحوال دون بعض. فيفعله على قلة لا بأس به استدلالا مثل هذه الأحاديث. فأما أن يكون منقردا الأصل فيه المنع. ولذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: لم ينقل عن أحد من كبار الصحابة مثل أبي بكر وعمر أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء، وإنما ورد عن بعض أحد الصحابة رضي الله تعالى عنه، لأن الأصل في الدعاء أن يكون من العبد لربه مباشرة، فلا يتخذ واسطة البتة، ولكن إن فعل على قلة فهذا لا بأس به استناد إلى هذه الأحاديث. قال هنا: وفيه طلب الدعاء من الفاضل لكن في حياته وفيما يقدر عليه، كذلك بمعنى أنه لا يعتني فيه بالدعاء. وأما بعد وفاته فهذا شرك أكبر، بعد وفاته أنه ميت فشرك أكبر. وفي رواية: منهم أنا قال نعم، منهم أنا قال نعم. إذن قوله: يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم، قال: أنت منهم، هذا خبر بمعنى الدعاء، ويحتمل أنه كذلك هو خبر، فيدل على أن الله تعالى قد استجاب دعاءه صلى الله عليه وسلم. ثم قام رجل آخر قال: ادعو الله أن يجعلني منهم. ذكره أمل رجل آخر ولا حاجة إلى البحث عن اسمه أن فقال معنا. ثم قام رجل آخر فقال: ادعو الله أن يجعلني منهم، فقال: سبقك بها عكاش، على صار مثلا سبقك بها عكاش. أراد أن يسد الباب، لو أجابه لقام الثالث، ولو أجابه لقام الرابع، وولد السجونات. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يسد الباب، أن يسد الباب، ما دام أنه أعطى الأول عليه أن يكف عن الثاني. قال: سبقك بها عكاش، أي قال ذلك سدا للذريعة، لئلا يتتابع الناس فيسأل من ليس أهلا فيرد، فيعرفه الحاضرون. وسبق إلى الأمر بادر إليه، سبقك بها عكاشة، بادر إليه، وسبقه إليه تقدمه وخلفه. قال المصنف: وفيه استعمال المعاريف، استعمال المعاريف، يعني يأتي بلفظ محتمل ويريد ماذا؟ يريد المعنى البعيد دون المعنى القريب، فورد أن يرده عليه الصلاة والسلام إغلاقا للباب، فقال: سبقك بها عكاشة، وهو صحيح سبقه بعكاشة، لكن هل هو السبب الأصلي؟ الجواب لا، السبب الأصلي أراد أن لا يجيبهم. وفيه استعمال معاليه وحسن خلقه صلى الله عليه وسلم، حيث لم يقل: أنت منه ولا لست منه، كان قد يجيب الآخر: أنت منه أو لست منه. والحديث أورده المصنف غير معزوم منه، وقد رواه البخاري مختصرا مطولا ومسلم، واللفظ له الترمذي وغيرهم. إذا محل الشاهد في للترجمة: دار من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب، أن النبي صلى الله عليه وسلم عرضت عليه الأمم ورأى مع أمته 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، فبين السبب. ثم بين السبب أنهم لا يسرقون ولا يفترون ولا يتطيرون، على ربهم يتوكلون، وذلك من تحقيق التوكل على الله عز وجل، وهو تحقيق المندوب، كما مر معنا أن المراد بهذا الباب هو تحقيق التوحيد المندوب دون الواجب. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الخوف من الشرك. هذا الباب الرابع، باب الخوف من الشرك، أي باب وجوب الخوف من الشرك وتحكمه والتحذير منه، وبيان ما يتعلق به من الخسران، من الخسران. وهذا يدل على أن المصنف رحمه الله تعالى بعدما بين ما يتعلق بوجوب التوحيد وبيان قومه وبيان تحقيقه، أراد أن يبين أن التوحيد لا يتم إلا بالخوف من نقيضه وهو الشرك. لا يتم التوحيد للموحد إلا أن عرف نقيضه، عرف ما هو الشرك الأكبر وما هو الشرك الأصغر واجتنبه، لأنه مكلف باجتناب الشرك. ولا شك أن اجتناب الشيء فرع عن تصوره، لا بد أولا أن يعرف ما هو الشرك وما هي أنواع الشرك، من أجل أن يتحقق ما البراءة من الشرك. واحد كيف يتبرع من شيء لا يعرفه، فلا بد أن يعرف ما هو الشرك ويخاف، من هذا الشرك أن يقع فيه، باب الخوف من الشرك، أي باب وجوب الخوف من الشرك وتحتمه والتحذير منه وبيان ما يتعلق به من الخسران الأبدي والعذاب السرمدي يعني الدائم. وخاف الشيء فزع منه، واتقى ضد أمنا يعني الخوف المراد به الفزع، وكذلك ألا يحصل له أمن من الوقوع فيه في الشرك كما سيأتي في الآية الثانية، وجنوب لوبنيه أن نعبد الأصنام، هذا يدل على أنه لا يأمن على نفسه أن يقع منه أن يقع هو في الشرك. قال لما ذكر التوحيد وفضله وتحقيقه ناسب أن يذكر الخوف من ضده وهو الشرك ليحذره المؤمن ويخافه على نفسه. قال حذيفة كما في الصحيحين كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن أقع فيه، بمعنى أنه يعرف الشر لئلا يقع فيه ولا يعرف الشر لأجل ما أن يفعل نفعل الشر. المراد هنا أصول الشر، ليس المراد به أن يتبع كل صغيرة وكبيرة، إنما أراد به ماذا؟ أصول الشر. وفي الحديث من أمن الله على دينه طرفة عين سلبه إياه، حديث الحديث أسنده ابن وضاح كتاب البدع والنهي عن سفيان الثوري قال من جالس صاحب بدعة لم يسلم من إحدى الثلاث، إما أن يكون فتنة لغيره، وإما أن يقع في قلبه شيء فيزل به فيدخله الله النار، وإما أن يقول ما أبالي ما تكلمت وإني واثق بنفسي. فمن أمن الله على دينه طرفة عين سلبه إياه، سلبه إياه. قال فيحذر المؤمن زوال تلك النعمة، وكان صلى الله عليه وسلم يكثر من قول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينه. قيل له يا رسول الله فإن القلوب لتتقلب، قال إن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، حديث رواه الترمذي وغيره، فإن شاء سبحانه قام على دينه وإن شاء أزاغها. إذن باب الخوف من الشرك، يجب الخوف من الشرك، هذا الذي عنوان له باب الخوف من الشرك، أي باب وجوب الخوف من الشرك، إذ لا يمكن أن يحذر الشرك إلا إذا خافه ثم بعد ذلك عرف ما يتعلق به بالشركين. وحقيقة الخوف من الشرك صدق الالتجاء إلى الله والاعتماد عليه والابتهال والتضرع إليه والبحث والتفتيش عن الشرك ووسائله وذرائعه ليسلم من الوقوع فيه. إذا هذا التقويم المصدر رحمه تعالى ليدل على وجوب الخوف من الشرك، ثم بعد ذلك يستلزم البحث والنظر في حقيقة الشرك وأنواعه. قال وقول الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إن الله لا يغفر أن يشرك به، أن يشرك به، أن هذه مصدرية، ويشرك فعل مضارع منصوب بأن، حينئذ أن المصدرية وما بعدها بتأويل المصدر. هذا المصدر إما يقدر نكرة وإما يقدر معرفة بناء على الخلاف المشهور عند أهل العلم، هل هذا النص يدخل فيه الشرك الأصغر أم لا؟ هو لا شك أنه شامل للشرك الأكبر، إن الله لا يغفر أن يشرك به، حينئذ هل لا يغفر إشراكا فيكون نكرة في سياق النفي، حينئذ يعم الشرك الأصغر، فكذلك الشرك الأصغر لا يغفره الله تعالى، أو لا يغفر الإشراك، حينئذ تكون هل هنا للعهد والمعهود ما هو الشرك الأكبر، فتكون الآية خاصة بالشرك الأكبر. قولان لأهل العلم، والصواب أن يقال إن الله لا يغفر الإشراك به، لأنه إذا أطلق الشرك في القرآن فالأصل أنه محمول على الشرك الأكبر، أنه محمول على الشرك الأكبر، ولا يحمل على الشرك الأصغر إلا بقرينة، إلا بقرينة، إما أن يأتي مقيدا وإما أن يدل عليه المعنى، إما أن يأتي قرينة كما في قول صلى الله عليه وسلم أخوه ما قام عليهم الشرك الأصغر قيده وصمه به بالأصغر، وإما أن يدل عليه المعنى كما قال له القائل ما شاء الله وشئت قال أجعلت لله ندا، فدل ذلك على أنه إنما أراد مطلق التنديد لا التنديد المطلق، بمعنى انه قد وقع في شيء من التنديد الذي هو في تسويه فيه في اللوح، فدل ذلك على ان الشرك الاصغر لابد ان ياتي مقيدا في الكتاب والسنه، هذا اولا. ثانيا، قد يدل المعنى على انه ليس المراد به صرف العباده لغير الله تعالى. اذا كان كذلك فإن يتقرر قاعدة، وهي أن الشرك من حيث اللغة له حقيقة شرعية، شيء تقول عرفية شرعية، بمعنى أنه إذا أطلق الشرك فإنه دخل فيه ماذا؟ إذا أطلق الشرك أراد به الشرك الأكبر فحسب. ولذلك إذا قيل بأن القاعدة هنا نكرة في سياق النفي وتعم، فإنه نقول كذلك قوله جل وعلا: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. إذا طبق القاعدة إنه من يشرك، يشرك على فعل مضارع في سياق الشرط، ومعلوم أن الفعل مضارع في سياق الشرط متضمن لنكرة، إذا النكرة في سياق الشرط فيعم، إذا الشرك الأصغر حرمه الله تعالى على الجنة، وهذا لا يقول به أحد إلا، إذا القواعد ليست حاكمة على الشرع، وإنما الشرع هو الذي يحكم القواعد، فإذا قيل نكرة في سياق الشرط فتعم، قل هنا بطلت، وإذا قيل نكرة في سياق النفي فتعم، وهنا كذلك بطلت في هذا النص. بدلالة ماذا؟ أن الشرع إذا استعمل الشرك وأطلقه أراد به ماذا؟ الشرك الأكبر دون الأصغر، والصواب أن الشرك الأصغر داخل تحت المشيئة. من مات وهو مشرك الشرك الأصغر علينا يكون داخل تحت المشيئة إن شاء الله تعالى أخذه وإن شاء عفى عنه، لكن على القول بأنه داخل في هذه الآية علينا لا يكون داخل تحت المشيئة، لابد أن يعذب. لأن الله تعالى قال: لا يكفر أن يشرك به ولو كان أصغر. إذا لابد ماذا؟ لابد أن يعذب، فلا يكون داخل تحت المشيئة. لذا أجمعوا على أنه لا يخرج به من الملة. الشرك الأصغر لا يخرج به من الملة بالإجماع، وأنه غير مخلد في النار بالإجماع. بقي ماذا؟ هل يدخل النار أو لا؟ هل يدخل النار أو لا؟ هل يعذب أو لا؟ فإن من قال بأنه داخل في هذه الآية قد لابد أن يعذب. ومن قال بأنه ليس بداخل قال لا، وهو كسائر المعاصي والذنوب، وهذا هو الصواب أنه كسائر المعاصي والذنوب. بسم الله، هذه الآية فيها الأمر: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك. ما دون ذلك يعني هو أقل من الشرك، وعندنا شرك أكبر وعندنا ما دون الشرك الأكبر. الشرك الأكبر لا يغفره الله بتة من مات عليه، أما إذا تاب الله عليه ولو كان مشركا شركا أكبر. المراد هنا إن مات على الشرك الأكبر، ويغفر ما دون ذلك أي ما هو أقل من الشرك وليس ما سوى الشرك لمن يشاء، بمعنى مقيده بماذا؟ بالمشيئة. قد يشاء ليغفر، وقد لا يشاء فلا يغفر، والشرك الأصغر داخل فيه في هذا النوع، وبقوله ويغفر ما دون ذلك. قال المحشي: إن الله لا يغفر أن يشرك به، أي لا يغفر لعبد لقيه على غير لابد منه، بمعنى أنه مات على الشرك، أما إذا تاب من تاب تاب الله عليه. أي لا يغفر لعبد لقيه وهو مشرك به، أي عادل غيره به فيما يختص به سبحانه، وصارف خالص حقه لغيره. هذا غير الشرك، يعني ما المراد به؟ قوله لا يغفر ان يشرك به، بمعنى انه سوى غير الله بالله في العباده، بمعنى انه صرف العباده لغير الله تعالى، بمعنى انه جعل المحبه محبه شركيه، احب غير الله تعالى كمحبه الله، وصرف له انواعا من العباده. اذا سواء عرفته بهذا او بذاك، فالمراد به حقيقة الشرك صرف العبادة لغير الله تعالى، جعل الند مع الله تعالى، دعوة غير الله تعالى معه، كلها تعاريف صحيحة للشرك. وإن كان الأقرب أن يقال بأنه جعل ند مع الله تعالى، بناء على قوله سبحانه: فلا تجعلوا لله أندادا. ومن قال بأنه دعوة غيره معه فذلك له أصل، قال: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. إذا كلاهما صحيح ولا إشكال فيه. قال: مشرك به، أي عادل غيره به، عدل وسوى ومثل غير الله تعالى به فيما يختص به سبحانه، ليعلم الشرك في العبادة، في الربوبية، في الأسماء والصفات. وصارف، أي هذا المشرك خالص حقه جل وعلا بغيره وهو عبادته جل وعلا، ومشبه المخلوق العارف بمن له الكمال المطلق من جميع الوجوه، لأن الشرك في الأصل إنما هو قائم على التشبيه، تشبيه المخلوق بالخالق كما سيأتي المحل إن شاء الله تعالى. فالشرك تشبيه المخلوق بالخالق في خصائص الإلهية. قال: وإذا كان من مات على الشرك لا يغفر له، وجب على العبد شدة الخوف من الشرك الذي هذا شأنه عند الله، لأن العبد يجب أن لا يأمن الوقوع في الشرك، وإذا كان كذلك لا يدري متى يأتيه الأجل، وقد يأتيه الأجل وهو على شركه، فوجب عليه أن يخاف من الوقوع في الشرك. ولذلك قال: إذا كان من مات على الشرك لا يغفر له، وجب على العبد ولو كان موحدا، وجب على العبد ولو كان موحدا شدة الخوف من الشرك الذي هذا شأنه عند الله. ومع كونه أعظم الذنوب عند الله سبحانه ولا يغفر لمن لقيه به، فهو هضم للربوبية، هضم للربوبية نقص وكسر للربوبية، لأنه خالص حق الله عز وجل، وتناقص للألوهية وسوء ظن برب العالمين، إذ سوى غير الله تعالى بالله عز وجل، إذ لو كمن عنده الباري جل وعلا في قلبه تعظيما ومحبة وإجلالا لما صرف خالص حقه لغيره، لكن لما هذا الأمر عنده إليه شبه غير الله الذي هو المخلوق لله عز وجل. قال: ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، أي يغفر ما دون الشرك من الذنوب لمن يشاء أو من عباده، أي يدعو بماذا؟ بالمشيئة. الأول قال لا يغفر وجزم قطعا، والثاني قال ويغفر متقابلا، يغفر لا يغفر، لا يغفر لا يغفر لمن مات على الشرك، ويغفر لمن مات على ما دون الشرك، وهو الشرك الأصغر وما دونه من الكبائر، أن يغفر ما دون الشرك من الذنوب لمن يشاء من عباده. وفي الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم أعطي ثلاثا منها، وغفر لمن لم يشرك بالله من أمته شيئا المقحمات، مقحمات المقحم المراد بها ماذا؟ الكبائر، لأنها تقحم صاحبها النار، تقتله النار، يعني الكبائر. ففيه فضل السلامة من الشرك قليل وكثير، لأنه ماذا؟ إن الله لا يغفر أن يشرك به، فإذا سلم من الشرك قليل وكثيره ففيه بشارة، وهو أنه لو مات على الذنوب دون الشرك فالله تعالى يغفرها له. ولذلك قال: فيه فضل السلامة من الشرك قليل وكثير، صغير وكبير. فتبين بهذه الآية ونحوها أن الشرك أعظم الذنوب. لماذا؟ لكون الله تعالى لا يغفره لمن مات مشركا، لأن الله أخبر أنه لا يغفره لمن لم يكن منه ومات على ذلك. وأما ما دونه من الذنوب وإن عظمت فهو داخل تحت المشيئة، أو داخل تحت المشيئة، إن شاء غفر لمن لقيه به وإن شاء عذبه. دل ذلك على أن كل ما سوى الشرك من تلبس به حينئذ ما دام أنه سيغفر له حينئذ هذا فيه رد على ماذا؟ على المعتزلة والخوارج القائلين بأنه لو تلبس بالكبائر فقد كفر أو منزل بين منزلتين. يقول الله عز وجل: إنما رتب على موته بتلك الذنوب المغفرة وقيدها به بالمشيئة، فدل ذلك على أنه مات مسلما، إذ لو مات مشركا لكان داخلا في قول لا يغفر أن يشرك به، إذا من تلبس في المعاصي فهو مسلم، لأنه إن مات فهو داخل تحت المشيئة، إذ لو كان كافرا مشركا لما دخل تحت المشيئة، دل ذلك على أن من وقع في المعصية لا يغفر. قال هنا: ولا يجوز أن يقبل قول ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء على التائب، لأن التائب لا يقيد بالمشيئة، التائب من الذنب كمن لا ذنب له، حينئذ من مات دون توبة على معصية حينئذ يقول داخل تحت المشيئة. هل هذا يشمل التائب؟ الجواب لا، ليس المراد به التائب، وإنما المراد به من مات دون توبة، كما أن قوله إن الله لا يغفر أن يشرك به بمعنى ماذا؟ مات على ذلك. وأما إذا تاب قبل موته من الشرك الأكبر الله عز وجل يقبل منه ذلك. إذا لا يجوز حمل قوله ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء على التائب، فإن التائب من الشرك مغفور له بنص القرآن، قوله تعالى: إن الله يغفر الذنوب جميعا، آية الزمر، إن الله يغفر الذنوب جميعا، هذه آية التائب كما قال مفسرون. فهنا عمم وأطلق لأن المراد به التائب، وهنا في باب الذي معنا خص وعلق لأن المراد به من لم يتب، من لم يتب، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، هذا معلق، فخص ماذا؟ ما دون الشرك. وفي آية إن الله لا يغفر الذنوب الجميع عمم وأطلق، عمم الشرك، فلو تاب من الشرك تاب الله عليه، قيده بالمشيئة، الجواب لا، لن يقيد المشيئة، إن الله يغفر الذنوب جميعا مطلقا، فكل من تاب تاب الله عليه ولو من الشرك الأكبر، ثم هو غير معلق بالمشيئة. أما آياتنا ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء فهو مخصص بما دون الشرك، هذا مقيد، ثانيا قيد بما له بالمشيئة، فرق بين موضعين. فهذه الآية التي معنا في من مات دون توبة، وآية الزمر في من تاب من الذنب ولو كان شركا أكبر. قالت آية رد على الخوارج المكفرين بالذنوب، عرفنا وجهه أنه لو مات على ذلك فهو تحت المشيئة، وإذا كان تحت المشيئة فدل على أنه مسلم وليس به بكافر، إذ لو كان كافرا لما كان داخلا تحت المشيئة. وعلى المعتزلة كذلك القائلين بتقليد أصحاب الكبائر في النار، والله عز وجل جعله مالا تحت المشيئة، فدل ذلك على بطلان المذهبين بدل الخوارج والمعتزلة. قال المصنف: قال خليل عليه السلام، قال هو إبراهيم بن آزر بن ناحور أو ناحور ابن شاروخ بن أرض بن فارق بن عامر ابن شارخ بن أرفخشد ابن سام بن نور، ولد ببابل قبل عيسى بألف عام، وهاجر إلى الشام، وتوفي به بعد العشاء 57 و100 سنة. ومعنى إبراهيم بالسريانية أبو رحيم، والخلة أخص من المحبة، قال خليل الفعيل بمعنى ماذا؟ بمعنى مفعول، والخلة أخص من المحبة، ولهذا اختص بها الخليلان إبراهيم ومحمد صلى الله عليه وسلم، ويأتي قوله: فإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. وقال الخليل إبراهيم عليه السلام: وجنوبني وبني أن نعبد الأصنام، وجنوبني قلنا مجانبة الشيء جعلها في جانب وأنت بجانب، وليس المراد به مجرد الترك، الترك قد لا يكون فيه مفارقة، أما المجانبة فيها مفارقة. وجنوبي وبني، مراد البني هنا ذريته، مراد به ذرية، وما توالد من صلبه، وقيل بنوه من صلبه، ولكن لم يثبت إلا إسماعيل وإسحاق، هذا قد أتى به بالجمع. وجنوبي وبني أن نعبد المصدرية، والمصدر المؤول من أنه ما دخلت عليه، هذا مفعول ثاني لقوله جنوبي، جنوبي ما له عبادة الأصنام، وجنوبي الياء هذه مفعول أول، وقوله أن نعبد أي عبادة الأصنام، عبادة الأصنام، قال: أي اجعلني وبني في حيز وجانب عن عبادة الأصنام وباعد بيننا وبينها، وهذا مما يخيف العبد. فإذا كان خليل عليه السلام إمام الخلفاء الذي جعله الله أمة وحده وابتلي بكلمات فأتمهن وقد كسر الأصنام بيده، يخاف أن يقع في الشرك، هذا يدل على أن الخوف ليس من جهة المشرك، هو مشرك، ولكن الخوف من جهة ماذا؟ الموحد، أن يقع في الشرك. إذا باب الخوف من الشرك هذا يتعلق بالموحد، بعد أن بين لك التوحيد السابق وبيان فضله وتحقيقه لا تأمن أن تقع فيما لا في الشرك، فلا بد من الخوف من الشرك. وجنوبني وبني أن نعبد الأصنام، فإذا خاف إبراهيم خليل وإمام الحنفاء على نفسه وبنيه فغيره من باب أولى وأحرى. وقوله: وابتلي بكلمات فأتمهن أي أداهن، قال ابن كثير: اختباره له بما كلفه من الأوامر والنواهي، فأتمهن أي قام بهن كلهن، كما قال تعالى: وإبراهيم الذي وفى، أي وفى جميع ما شرع له فعمل به صلوات الله وسلامه عليه. قال: القول بكلمات أي بشرائع وأوامر، ونواهيه. قال: فإذا كان إبراهيم الذي فعل ما فعل يخاف أن يقع في الشرك، فكيف يأمن الوقوع فيه من هو دونه بمراتب؟ الخوف حينئذ يكون ماذا؟ يكون آكل، بل أولى بالخوف منه وعدم الأمن بالوقوع فيه. قال إبراهيم التيمي: ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم؟ لا أحد يأمن البلاء بعد إبراهيم البتة، وقد وقع فيه الأذكياء من هذه الأمة بعد القرون المفضلة، فبنيت المساجد والمشاهد على قبور غيرها، وصرمت لها العبادات بأنواعها، وشبهوا ما وقع في الجاهلية وأعظم، اتخذوا ذلك دينا، وأشبهوا ما وقع في الجاهلية وأعظم واتخذوا ذلك دينا، وهي أوثان وأصنام، يعني المتخذ من دون الله تعالى معبودات أوثان وأصنام، وليست خاصة بها، فالإفراد كل ما تجوز به في حده على الحد السابق حينئذ يكون معبودا كما مر تنبيه عليه. وإنما يذكر إبراهيم عليه السلام الأصنام أو يذكر الأوثان باعتبار واقعه الذي حصل به أو الذي حصل فيه الشرك، وأما على جهة الإطلاق فلا يلزم أن يكون أوثانا وأصنام، ولذلك قد تتبدل هذه المعبودات من زمن إلى زمن، وتكون طواغيت ولا، ويحكم على من تلبس بذلك فيه الشرك. قال: فإن الصنم ما كان مصورا على أي صورة، يعني ثم الحوت صنم يكون ملعوبا، جاء إطلاق الصنم وإطلاق الوثن، قيل هما بمعنى واحد، وقيل بينهما عموم وخصوص مطلق، بينهما عموم وخصوص مطلق، الوثن أعم من الصنم، الصنم يختص بماذا؟ بما كان ملعوبا على الصورة، فإذا لم يكن ملعوبا على الصورة فهو ماذا؟ وثن، ويسمى صنما يسمى وثنا. فإن الصنم ما كان مصورا على أي صورة، يعني ملعوبا على صورة، والوثن ما عبد مما ليس له صورة كالحجر والأبنية ليس له صورة، وقد يسمى الصنم وثن كذلك، إذا الصنم وثن، فكل صنم وثن من غير عكس. لماذا؟ لأن الصنم لابد أن يكون ماذا؟ على صورة ويسمى وثن، لكن الوثن قد يكون ماذا؟ لا على صورة، كالشجرة ليست على صورة، إنما هي أو الحجر ليس على صورة، وعلى كل هذا أو ذاك المرام أنه طاغوت من الطواغيت، كما قال الخليل: إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا كلمة. فالأصنام أوثان، كما أن القبور بالنص أوثان، فالوثن أعم، إذن الوثن أعم من الصنم لاشتراط الصورة بالصنم. وقال بعض العلماء: كل ما عبد من دون الله بل كل ما يشغل عن الله يقال له صنم، هذا الذي قلناه، ليس مقيدا بما كان ماذا؟ بما كان في اولئك الاقوام الذين بعث فيهم الرسل، وانما المعبودات تتطور الازمان والاحوال، تختلف باختلاف الاشخاص باختلاف الامم ونحو ذلك، ولذلك قال بعض العلماء: كل ما عبد من دون الله بل كل ما يشغل عن الله يقال له صنم. قد بين الخليل عليه السلام السبب الذي اوجب له الخوف من ذلك بقوله: رب انهن اضللن كثيرا من الناس، بمعنى انه راى ان اكثر الناس او قال كثيرا من الناس قد ضلوا بسبب عباده هذه الاصنام، فراى ماذا؟ فراى الزيغه قد كثر فخاف على نفسه. فإذا عرف الإنسان ذلك أوجب له الخوف أن يقع فيما أوجب له الخوف أن يقع فيما وقع فيه كثير، ولا يأمن الوقوع فيه إلا جاهل به، وبما يخلص منه من العلم بالله، وبما بعث به رسوله صلى الله عليه وسلم من توحيده والنهي عن الشرك به. إذا بين لنا في هذه الآية الثانية قول إبراهيم الخليل عليه السلام: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، فإبراهيم مع كونه عليه السلام إمام الحنفاء قد خاف على نفسه الوقوع في الشرك، إذ كان كثير من بني زمانه وقعوا في الشرك، فمن دونه من باب أولى وأحرى، حينئذ حصلت المطابقة للآية مع ترجمة باب الخوف من الشرك. قالوا في الحديث: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال: الرياء. الحديث مراد به الحديث الصحيح: أخوف ما أخاف، ولم يرفعه، لم يقل عن النبي صلى الله عليه وسلم لأن الحديث إذا أطلق صرف إلى أن المراد به على النبي صلى الله عليه وسلم. أخوف ما أخاف عليكم، هذا الخطاب للمسلمين وليس للكفار، لأن الشرك الأصغر هنا إنما يتصور من المسلم، بل الباب أصله كما قلنا أن الخطاب به للمسلم الموحد. قال أخوف ما أخاف عليكم، خطاب المسلمين، لأن المسلم هو الذي يخاف عليه الشرك الأصغر وليس لجميع الناس، يعني الكافر. أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، أخوف هذا مبتدا والشرك الأصغر هذا خبره، فسئل عنه عن الشرك الأصغر فقال الرياء، قال الرياء، الرياء مشتق من الرؤيا، مصدر راي راي ومصدر رياء، فقاتل يقاتل قتالا. قال المحشي نصلي فيزين الصلاة، أراد أن يبين ماذا معنى الرياء، وأراد بمثال ليس المراد به خاصا بالصلاة، الرياء ليس خاصا بالصلاة، وإنما هو خاص فيما يكثر ظهوره أمام الناس، يعني ما يفعل أمام الناس، فهو حينئذ يكون مترددا بين النيتين. قال يصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل إليه، يعني يقصد به ماذا؟ أنه يصلي لله لكن يدخله الرياء، إذ لو صلى ابتداء للناس لكان الشرك أكبر، يصلي لله ابتداء لكن يزين صلاته بمعنى أنه يحسنها من أجل نظر الناس إليه فيمدح ويثنى عليه، وإلا لو كان من الأصل إنما صلى للناس هذا شرك أكبر وليس بشرك أصغر. قال أي أشد خوف أخافه عليكم الذي هو ماذا؟ الشرك الأصغر. أخوف على صيغة أفعل الترضيب، أي أشد خوف، إذا أخوف ما يخافه النبي صلى الله عليه وسلم عليكم، والخطاب هنا للصحابة، فخافه النبي صلى الله عليه وسلم على سادات الأولياء كما قال صاحب الأصل فغيره من باب أولى وأحرى. أشد خوف أخافه عليكم، وهذا من شفقته صلى الله عليه وسلم على أمته ورأفته ورحمته به، فلا خير إلا دلهم عليه ولا شر إلا حذرهم عنه. وهذا الحديث أورده المصنف مختصرا غير معزوم منه، قد رواه أحمد والطبراني والبيهقي بأسانيد جيدة عن محمود بن لبيد وحسن إسناده الحافظ في البلوغ قال المنذري ومحمود بن لبيد رأى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يصح منه سماع فيما أرى. وذكر ابن أبي حاتم أن البخاري رحمه الله تعالى قال له صحبته، ورجحه ابن عبد البر الحافظ، وقد رواه الطبراني بأسانيد جيدة عن محمود بن لبيد عن رافع بن خديج الحديث الثالث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، قالوا وما الشرك الأصغر يا رسول الله؟ قال الرياء. يقول الله تعالى يوم القيامة إذا جاز الناس في أعمالهم اذهبوا إلى الذين كنتم تراءون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء، والشرك قسمان، إذا هذا يدل على ما على أن الرياء هو الشرك الأصغر، ولذلك فسره النبي صلى الله عليه وسلم بالشرك الأصغر، ولكن أهل العلم جعلوا هذا من ذكر مثال للشرك الأصغر، ولم يجعلوه ماذا؟ ولم يجعلوه محصورا فيه، ولذلك قالوا كيسير الرياء والحلف بغير الله وقول ما شاء الله والشرك كما سيأتي بيانه في محل إن شاء الله تعالى، فيدل ذلك على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما ذكر مثالا ولم يرد به الحصر. ثم الرياء على مرتبتين، رياء تام من كل وجه، وهذا لا شك أنه شرك أكبر وليس بأصغر، والمراد هنا من قول صلى الله عليه وسلم الرياء كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى الرياء الذي لا يخرج من الملة، إذ الرياء قد يخرج من الملة وقد لا يخرج من الملة، سيأخذ المصنف رحمه الله تعالى بابا خاصا بباب ما جاء في الرياء، ولذلك ابن القيم إذا ذكر رحمه الله تعالى الشرك الأصغر قال كيسير الرياء، أراد به ماذا؟ رياء المسلم وليس رياء المنافق الذي يكون من كل وجه فهو مخرج له من الملة. قال هنا والشرك قسمان أكبر وأصغر وبينهما فرق في الحكم والحد، يعني من حيث الحقيقة ومن حيث الحكم في الدنيا وفي الآخرة، فالأكبر أن يسوي غير الله بالله فيما هو من خصائص الله كالمحبة، هذا من حيث ماذا؟ من حيث التسوية، حينئذ إذا عبرنا بالتسوية تكون التسوية المطلقة، في كل وجه، هذا يكون مخرجا منه من المله. اما مطلق التسويه هذه ليست مخرجه منه من المله. وكذلك اذا عبرنا بان الشرك الاكبر فيه تنديد فنقول المراد به التنديد المطلق عن كل وجه، واما مطلق التنديد فهذا لا يخرج من المله. بدليل ماذا؟ بدليل ان القول قائل ما شاء الله وشئت، هذا الاصل فيه انه شرك اصغر. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم منكرا عليه؟ اجعلت لله ندا، فدل ذلك على ان الشرك الاصغر فيه تنديد كذلك، لكنه ليس من كل وجه وانما هو من بعض الوجوه. فاذا كانت التسويه من بعض الوجوه فهو الشرك الاصغر، واذا كانت التسويه من جميع الوجوه فهو شرك اكبر، واذا كان التنديد مطلقا من جميع الوجوه فهو اكبر، وان كان مطلق التنديد من بعض الوجوه فهو اصغر. اذا الفرق بين حدين. قال فالاكبر ان يسوي غير الله بالله فيما هو من خصائص الله كالمحبه، وحكمه انه لا يغفر لصاحبه ابدا الا بالتوبه، يعني ان تاب الله عليه. لو مات على شركه الاكبر فجاء النص ان الله لا يغفر ان يشرك به، يعني ليس داخلا فيه، ليس داخلا تحت المغفره. هل هو محكوم عليه بالتأبيد في النار؟ قلنا كل من لم يكن داخلا تحت المغفره والمشيئه فهو خالد مخلد في النار. كل من لم يكن داخلا تحت المغفره والمشيئه فهو خالد مخلد في النار. اذا حكمه انه لا يغفر لصاحبه اذا مات على ذلك. واما اذا كان حيا قبل الممات فمات فتاب الله عليه. وانه يحبط جميع الاعمال بخلاف الشرك الاصغر لا يحبط جميع الاعمال، وان صاحبه خالد مخلد في النار. والاصغر هو ما اتى في النصوص انه شرك ولم يصل الى حد الشرك الاكبر، بمعنى ان الشرك الاصغر اضطرب فيه بضابطه. هل نقول هو الفاظ معدوده ونعدها ولا يحتاج الى حد، او نقول لا بد من الحد؟ ثم إن حددناه هل نقول ما سماه الشرع شركا ولم يصل إلى الشرك الأكبر وما عداه لا يكون شركا أصغر، أو ننظر إلى المعنى؟ قيل وقيل، بمعنى بعض أهل العلم قال لا نقول بكون الشيء شركا أصغر إلا إذا جاء إطلاق لفظ الشرك عليه، وأما إذا لم يرد فلا نقول بأنه شرك أصغر. والصواب أن نقول أنه ما لا، أن ما جاء في الشرع تسميته شركا ولم يكن فيه مطلقا ولم يكن فيه التنديد المطلق فهو اصغر، او وجد فيه المعنى ولم يسمى شركا كذلك. والمثال السابق من اوضح ما يستدل به على ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم لما قال ذلك ما شاء الله وشئت ما سماه شركا، وانما لجا الى ماذا؟ الى المعنى، فقال جعلت لله ندا، فدل ذلك على ان كل تنديد في اللفظ فهو ملحق بهذا اللفظ، فاشبه ما يكون بماذا؟ بعله يدور معها الحكم وجودا وعدما. فمن قال ما شاء الله وشئت عليه كمن قال انا متوكل على الله وعليك، لم يرد النص بكون هذا ممنوعا، لكن نمنعه من جهه ماذا؟ من جهه المعنى، لانه فيه ماذا؟ فيه المعنى الذي انكر النبي صلى الله عليه وسلم قول ما شاء الله وشئت. إذا الصواب أن نقول الشرك الأصغر ينظر فيه من جهتين، قد يسمى شركا في الشرع فأطلق عليه أنه شرك، ولم يصل إلى حد التنديد المطلق المساواة المطلقة من كل وجه. ثانيا قد لا يطلق عليه أنه شرك ولكن يكون فيه المعنى، وهو ماذا؟ معنى التنديد. ولذلك قلنا التنديد هذا يوصف به الشرك الأكبر ويوصف به الشرك الأصغر على الصحيح، والحديث السابق دليل على ذلك. فقوله الاصغر هو ما اتى في النصوص انه شرك، يعني سمي شركا ولم يصل الى حد الشرك الاكبر. اذا نظرنا الى المعنى فالذي ليس فيه التنديد المطلق ولا المساواه من كل وجه، فنحكم عليه بكون شركا اصغر. قال وحكمه اي الاصغر انه لا يغفر لصاحبه الا بالتوبه، لعموم ان الله لا يغفر ان يشرك به، يعني اختار القول الاخر، فهو منسوب لشيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى ان الشرك الاصغر ليس داخلا تحت المشيئه، والمساله خلافيه وخلاف فيها سائر، والصواب انه داخل تحت المشيئه. قال وانه يحبط العمل الذي قارنه فقط، وأما مطلق العمل هذا لا يحفظه إلا الشرك الأكبر، لأن الشرك الأكبر سيئة تحيط بجميع العمل من كل وجه، وأنه يحبط العمل الذي قارنه ولا يوجب التخليد في النار. وهو كذلك هذا بالإجماع أن صاحبه الواقع في الشرك الأصغر غير مخلد في النار، وأنه ليس بكافر بالإجماع، ولا ينقل عن الملة ويدخل تحت الموازنة. إن حصل معه حسنات راجحة على ذنوبه دخل الجنة، وإلا دخل النار على ما سبق في الباب السابق. الموازنة تكون بين الحسنات والسيئات، قال يدخل تحت الموازنة، يعني إذا رجحت الحسنات على السيئات ولو كان فيها شرك أصغر، حينئذ ماذا؟ تقدمت الحسنات على السيئات ودخل الجنة مباشرة. وإذا كان صلى الله عليه وسلم يخاف على أصحابه الذين وحدوا الله ورغبوا إلى ما أمروا به وهاجروا وجاهدوا وعرفوا ما دعاهم إليه نبيهم، فكيف لا يخافوا وما فوقه من نال ذلهم؟ من باب أولى وأحرى، لأن الخطاب هنا للصحابة رضي الله تعالى عنهم. أخوف ما خاف عليكم، فخاف النبي صلى الله عليه وسلم على سادات الأولياء، فغيره من باب أولى وأحرى، فكيف لا يخاف وما فوقه من لا يدانيه ومن لا نسبة له إليه في علم ولا عمل، خصوصا إذا عرف أن أكثر الناس اليوم بل كثير من علماء الأنصار لا يعرفون من التوحيد إلا ما أقر به المشركون، يعني متأخرون، الذين فسدت عقائدهم فسروا التوحيد بتوحيد الربوبية كما مر معنا مرارا. قال لم يعرفوا معنى الإلهية التي نفتها كلمة الإخلاص عن كل ما سوى الله، ويقولون من قالها فهو المسلم وإن فعل ما فعل. هذا باطل، عرفنا رده بالأمس، أنه قد يقول لا إله إلا الله فهو خالد مخلد فيه في النار كما هو شأن به المنافقين. إذا ليس كل من قال لا إله إلا الله ثم فليفعل ما شاء إلا راغب ثم هو مسلم ولا يكفره البتة. فينبغي للإنسان أن يحذر كل الحذر ويخاف أن يقع في الأكبر إذا كان الأصغر مخوفا على الصالحين، وهو وجه إراده له، مع أن الترجمة تشمل النوعين. باب الخوف من الشرك يشمل ماذا؟ الشرك الأكبر والأصغر. استدل على الأكبر بالآيتين وعلى الأصغر بهذا الحديث، ولو لم يرد الحديث لكان كفر في الأكبر. قال وهو وجه إراده له، مع أن الترجمة تشمل النوعين. وقد أخبر صلى الله عليه وسلم عن أمته بوقوع الشرك، وقد عمت به البلوى في أكثر الأقطار حتى اتخذوه دينا، صار الشرك دينا يدان به، مع ظهور البراهين في النهي عنه والتخويف منه، وفيه أن الرياء من الشرك، وأنه من الأصغر، وأنه أخوف ما يخاف منه على الصالحين. فيه كان الحديث أن الشرك أن الرياء من الشرك، ولكن نقول الرياء المطلق من الشرك الأكبر، ويسير الرياء من الشرك الأصغر كما يأتي بيانه إن شاء الله تعالى في محله، وأنه من الأصغر وقد يكون أكبر. إذ القاعدة في كل ما حكم عليه بكونه أصغر قد يكون ماذا؟ قد يكون أكبر، وإنما نحكم عليه مع الابتداء بأنه أصغر، ثم قد يصاحبه من الاعتقاد ما يصاحبه فيكون به أكبر. إذن ليس كل ما قيل فيه بأنه شرك أصغر معناه أنه منفصل تماما انفصال عن أكبر، لا، قد يكون ماذا؟ قد يكون أكبر. ولذلك من يحلف بغير الله قد يكون أصغر قد يكون أكبر، لكن الأصل هو الأصغر. إذا سمعت من حلف بغير الله فقل هذا شرك أصغر، إلا إذا ظهر قرينة تدل على أنه قد فاق تعظيمه لذلك المحلوف الله عز وجل فاحكم عليه بأنه أكبر، وأنه أخوف ما يخاف منه على الصالحين. قال المصلي رحمه الله تعالى فعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مات وهو يدعو لله ندا دخل النار. من هذه شرطية، من مات وهو يدعو، هذه جملة حال من فاعل مات، وهو يدعو لله ندا، ندا مفعول به، مفعول به لقوله يدعو، دخل النار، هذه الجملة جواب الشرط بهذه القيود كلها، مات إذا لو لم يمت وتات الله عليه فلا يدخل النار، وهو يدعو لله ندا، إذا ليس موحدا انتفى عنه ما لا التوحيد، لأنه من نقيضات، قال وهو يدعو لله ندا، هذا هو تعريف الشرك، أجعلت لله ندا، هذا هو الشرك، من مات وهو يدعو لله ندا، فلا تجعلوا لله أندادا، هذا هو حقيقة الشرك، فالشرك بينه الله عز وجل في كتابه، نهى عنه وبينه، ولم يتركه لأحد أن يفسره كما يشاء. من مات وهو يدعو لله ندا، أن يتخذ لله ندا، دخل النار. قول يدعو هذا يشمل النوعين من الدعاء، دعاء عبادة ودعاء المسألة، على التفصيل الذي مر معنا، لكن دعاء عبادة، كل دعاء عبادة صرفه لغير الله تعالى يكون شركا أكبر بدون تفصيل. وأما دعاء المسألة فهذا فيه تفصيل، من حيث ماذا؟ من حيث صفة المدعو، إن كان ميتا فدعاءه مطلقا يكون شركا أكبر، وإن كان حيا حينئذ التفصيل، هل هو حاضر أم غائب؟ فإن كان غائبا فهو كالميت، دعاءه شركا أكبر مطلقا دون تفصيل. وإن كان حاضرا ينظر فيه، هل هو فيما يقدر عليه أو لا؟ فإن كان لا يقدر عليه فهو كشان الميت والغائب، يكون شركا أكبر، وإن كان يقدر عليه فهو جائز ولا بأس فيه. إذا التفصيل على هذا النحوي. قال دخل النار أي خالدا، فالمراد الدخول المطلق، مع أن الفعل يدل على ماذا؟ على الإطلاق. دخل النار، قلنا دخل النار لا يدل على التأبيد من حيث هو، لكن لما قال وهو يدعو لله ندا عرفنا انه وقع في الشرك الاكبر. حينئذ نحمل الدخول هنا على التأبيد. قال المحشي وهذا الحديث فيه ايضا التحذير من الشرك والتخويف منه، من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار، يعني حرمه الله عز وجل على الجنه، انه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنه. ومن حرم الله عليه الجنة فهو خالد مخلد في النار قطعا، ليس عندنا إلا جنة أو نار، كذلك ليس عندنا جنة أو نار. فإذا وجب عليه، فإذا حكم البال بالتأبيد له في النار حرمت عليه الجنة، وإذا حرم عليه دخول الجنة عليه ماذا؟ دل على أنه خالد مخلد في النار، هما متلازمان. قالوا هذا الحديث فيه أيضا التحذير من الشرك والتخويف، نعم فيه أيضا التحذير من الشرك والتخويف منه، فمن جعل لله ندا في العبادة يدعوه ويسأله ويستغيث به نبيا كان أو غيره دخل النار، يعني بقطع النظر عن المدعو، هذا المشرك لا يبقى مع صاحبه، هذا الشركي لا يبقي مع صاحبه من التوحيد شيء، ولا فرق بين أن يسمي ما فعله عبادة أو توسلا أو شركا، المشرك لا يسمي ما يفعله شركا، وإنما يسميه ماذا؟ يسميه توسلا، يسميه عبادة، يسميه استغاثة جائزة إلى آخره، لابد أن يحليه بماذا؟ بكلمات الدنيا في الشرع بذمها. قال ابن القيم والشرك فاحذره، فشرك ظاهره ذا القسم ليس بقابل الغفران، والشرك فاحذره مطلقا. قال فشرك ظاهره يعني أكبر، ذا القسم ليس بقابل الغفران، ثم عرفه بقوله وهو اتخاذ الند للرحمن أيا كان من حجر ومن إنسان، إذا أيا كان هنا فيه تعميم للمعبود، سواء كان حجرا إنسانا شجرا إلى آخره، يدعوه أو يرجوه ثم يخافه ويحبه كمحبة الديان، يدعوه أو يرجوه ثم يخاف ويحبه كمحبة الديان، يعني صرف له أنواعا من التعلقات التي لا تكون إلا بالله عز وجل. قال والند المثل والشبيه، من مات وهو يدعو من دون الله ندا، ندا ما المراد بالند؟ قال المثل والشبيه، يقال فلان ند فلان ولدين، أي مثل وشبيه. واتخاذ الند على قسمين، أن يجعل الله شريكا في أنواع عبادة أو بعضها فهذا شرك أكبر، والثاني ما كان من نوع الشرك الأصغر كما ذكرناه لكم سابقا، اتخاذ الند على مرتبتين، اتخاذ الند مطلقا من كل وجه هذا شرك أكبر، مطلق التنديد هذا شرك أصغر، لأن ليس فيه تسوية من جميع الوجوه وليس فيه صرف العبادة لغير الله عز وجل. ولذلك قال المحشي واتخاذ الند على قسمين، ان يجعل لله شريكا في انواع العباده او بعضها وان قلت، وصرف بعضها لغير الله شرك، وذاك اكبر المناهي. قال فهذا شرك اكبر. والثاني ما كان من نوع الشرك الاصغر كقول الرجل ما شاء الله وشئت، هذا فيه تنديد او لا؟ فيه تنديد، لانه سوى بين المشيئتين، جعل مشيئه العبد مساويه لمشيئه الله عز وجل بحرف العطف وهو الواو المقتضي للتسويه، وهنا جاء التحذير. قال كقول الرجل ما شاء الله وشئت ولولا الله وانت، ومثل على الصحيح انا متوكل على الله عليه، هذا كذلك مثله. وكيسير الرياء، قال الشيخ ابن تيميه رحمه الله تعالى وتبخلي بحب المال ببعض الواجب هو شرك اصغر، هو شرك اصغر. وحبه لما يبغضه الله حتى يقدم هواه على محبه الله شرك اصغر، اي تقديم الهوى على محاب الله عز وجل هو من جنس الشرك الاصغر كما مر معنا. قال للمسلم عن جابر رضي الله عنه ابن عبد الله بن عمرو بن حرام السلمي فتحتين الانصاري صحابي جليل احد المكثرين عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعنه جماعه مناقب مشهوره ولابيه مناقب مشهوره، مات في المدينه سنه 74 وله 94 سنه. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. حديث يدل على التقويم نفسه باب الخوف من الشرك. من لقي الله يعني مات على ذلك، لأن اللقاء يراد به ماذا؟ المعاهدة. وكل دليل في الكتاب والسنة جاء في إثبات اللقاء استدل بها بسنة الجماعة إثبات الرؤية، لأنه رؤية وزيادة، رؤية وزيادة. من هذه شرطية؟ لقي الله حال كونه لقي هو الله، الله مدخول منه ولقي في ضمير ستر يعود إلى من؟ لا يشرك به شيئا، هذه الجملة حال من فعل لقي، يعني حال كونه يعني كون اللاقي خاليا من الشرك، سالما من الشرك قليله وكثيره، صغيره وكبيره، لا يشرك به شيئا، نكر بسياق النفي بتعود، دخل الجنة. وهذا دخول لا ينافي أن يعذب، لأن لما نفينا الشرك حينئذ نفي الشرك هنا قد يراد على وجهين، نفي الشرك الأكبر والأصغر فحسب دون الذنوب، حينئذ قول دخل الجنة لا يلزم منه أن يعذب أولا ثم يدخل الجنة. وإذا قيل لا يشرك بالله شيئا وجعلنا الذنوب من جنس الشرك فنفيناها من هذا النفي، حينئذ يكون الدخول أوليا، وهكذا. ومن لقي يشرك به شيئا دخل النار، والشان فيه الشان السابق. قال: أي من مات لم يتخذ مع الله شريكا في الإلهية ولا في الخلق ولا في العبادة دخل الجنة، ففيه فضيلة السلامة منه، يعني السلامة من الشرك، ولكن ليست السلامة بما لا من دخول النار المطلقة، قد يدخل النار ثم بعد ذلك يخرج منها. قال: من حديث ابي ذر اتاني جبرائيل فبشرني انه من مات من امتك لا يشرك بالله شيئا دخل الجنه. قلت: وان زنى وان سرق. قال: وان زنى وان سرق. وفي الرابعه على رغم انف ابي ذر، على رغم انف ابي ذر، وان زنى وان سرق يعني وان وقع في معصيه فمآله الى الجنه. وليس فيه ماذا؟ أنه لا يدخل النار البتة، وإنما المراد أن الكبائر والذنوب لا تحرم الموحد من الدخول إلى الجنة، هذا المراد به في هذا النص، فلا يفهم على غير وجه. قال: والدخول من مات غير مشرك للجنة مقطوع به. دخول من مات غير مشرك للجنة مقطوع به، لكن إن لم يكن صاحب كبيرة مات مصر عليها دخلها أولا، وإلا فهو تحت المشيئة، فإن عفى عنه دخلها أولا، وإلا عذب ثم خرج من النار وأدخل الجنة كما مر معنا مرارا. قال هنا: ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. فإذا كان الترغيب في النهي عن الشرك بهذه الشدة فينبغي شدة الخوف منه. من لقيه يشرك به شيئا دخل النار، إذا لا يأمن على نفسه من دخول النار ويؤبد فيها، لأن هذا شأن المسلم. فإذا كان الترغيب في النهي عن الشرك بهذه الشدة فينبغي شدة الخوف منه. وقوله شيئا قول لقيه به يشرك به شيئا نكرة تعم قليل الشرك وكثيرا. أما الأكبر فلا عمل معه البت ويوجب الخلود في النار كما مر، ولا فرق بين الكافر عناده وغيره، كل كافر فهو في النار سواء كان من أهل الكتاب أو لا، سواء كان معاملا أو جاهلا، بل الأكثر في الكفار أنهم جهلة. ولا بين من انتسب إلى ملة الإسلام أو خالفها بارتكاب ناقض من نواقض الإسلام، قد ينتسب إلى الإسلام وهو أكثر من اليهود والنصارى، هل يمنع ذلك من دخول النار؟ الجواب لا. قال: ومن المعلوم بالضرورة من الدين المجمع عليه من أهل السنة والجماعة أن من مات على الشرك الأكبر يعني لا يدخل الجنة ولا ينال من الله رحمة ويخلد في النار أبد الآباد، وأن من مات لا يشرك بالله شيئا يدخل الجنة، وإن جرت عليه قبل ذلك أنواع من العذاب والمحن، وهذا محل نفاق ومر معنا مرارا. وأما الشرك الأصغر فيسير الرياء، وقول الرجل ما شاء الله وشئت وما لي إلا الله وألف ونحو ذلك، فيطلق عليه الشرك يعني يسمى شركا، لكن لا يجزم منه ما لا الشرك الأكبر، يعني يسمى شركا لكنه شرك أصغر، فيطلق عليه الشرك كما في حديث من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك ونحو ذلك، ولكن لا يخرج بذلك من الملة بكلية، ولا يستحق اسم الكفر على الإطلاق، بمعنى قال هو كافر ويطلق، وإنما يقال كفر دون كفر وشرك دون شرك. المراد بهذه الجملة كفر دون كفر المعاصي، وليس المراد بها الكفر الأكبر، والمراد بشرك دون شرك المعاصي، وليس المراد بها ما لا شرك الأكبر. فمن وقع في الكفر الأصغر لا يقال عنه به، لا يطلق عليه الكفر بالإطلاق، إنما يقال كفر دون كفر. قال: فهو أخف من الأكبر، وقد يكون أكبر بحسب حال قائله ومقصده، كما ذكرنا سابقا. كل ما قيل إنه شرك أصغر ليس مراد أهل العلم أنه لا يكون أكبر، لا، إنما في اللفظ هو أصغر، ثم ينظر إلى الاعتقاد، الأصل فيه أنه أصغر، لكن قد تدل قليلا على أنه أكبر، عليه أن يكون ماذا؟ مخرجا من الملة. قال: نعم، وقد يكون أكبر بحسب حال قائله ومقصده. قال: واقتصر على نفي الشرك لاستدعائه التوحيد بالاقتضاء، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ماذا؟ من لقي الله لا يشرك به شيئا، ما قال من لقي الله موحدا، أو من قال أشهد أن لا إله إلا الله، لم يذكر التوحيد، وإنما ذكر ماذا؟ الشرك. عرفنا أنه إذا ذكر أحد النوعين يستلزم الآخر بالاقتضاء، إذ هما نقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان، فإن التبع الشرك بحذفه دل على أنه موحد. قال: واقتصر على نفي الشرك لاستدعائه التوحيد بالاقتضاء، واستدعائه إثبات الرسالة باللزوم، إذ من كذب رسول الله فكذب الله، فالمراد من مات حال كونه مؤمنا بجميع ما يجب الإيمان به إجمالا في الإجمال وتفصيلا في التفصيل، وفيه قرب الجنة والنار، يعني من لقي الله مؤمنا بالله تعالى بالإيمان الذي هو معروف عند أهل السنة والجماعة الأركان الستة إجمالا في الإجمال وتفصيلا في التفصيل. قال: وفيه قرب الجنة والنار، لأنه قال ماذا؟ لقي الله ما يشرك به شيئا دخل الجنة دخل النار، في حديث واحد جمع بينهما على عملين متقابلين، والجمع بين قربهما في حديث واحد متقارب في الصورة. إذا هذا النصوص مراد المصنف مسألة واحدة، وهي أن الموحد إذا أتى بالتوحيد ليس معناه أنه قد سلم من الشرك، بل يجب عليه أن يخاف من الشرك أن يقع فيه، يلزم من ذلك ما لا أن يعرف معنى الشرك، وأن يسأل عن أنواع الشرك، وأن يعرف الذرائع والوسائل الموصلة إلى الشرك. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.